بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله برحمته الواسعة حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو الحديث الذي يقال له حديث ولوغ الكلب لاشتماله على حكم الإناء إذا ولغ فيه الكلب. وقد جاءت هذه الرواية بلفظ إذا شرب، وهي التي انفرد بها الإمام مالك عن بقية من روى عن أبي الزناد، فأكثرهم رووه إذا ولغ الكلب، ولذلك يسمى حديث البلوغ. اشتمل هذا الحديث الشريف على جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بكتاب الطهارة، ولذلك ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا شرب، ورواية الأكثر كما قدمنا إذا ولغ، ورواية الولوغ أعم من رواية الشرب، لأن الولوغ يشمل عند طائفة من أهل العلم أن يدخل رأسه في الإناء وأن يدخل لسانه في الماء سواء حركه أو لم يحركه، وسواء شرب أو لم يشرب. وأما بالنسبة لرواية إذا شرب فإنها تختص بالحالة التي يشرب فيها الكلب من الإناء. وفائدة الخلاف: لو أن كلبا أدخل رأسه في إناء لا ماء فيه ثم لحس الإناء بلسانه، فعلى رواية إذا شرب لا يشمل إلا من جهة المعنى على أن الكلب نجس فيحكم بتنجيس الإناء، ثم إذا قيل بطهارة هذه النجاسة بالتسبيع فلا إشكال. وأما على رواية إذا ولغ فإنه يشمله سواء كان في الإناء سائل من ماء ونحوه أو لم يكن هناك سائل. إذا شرب الكلب، الكلب يطلق في لسان العربي بمعنيين: المعنى العام والمعنى الخاص. أما المعنى العام فإنه يشمل كل 7، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه على عتبة: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. وقد نص أئمة اللغة على أن الكلب يطلق بمعنى 7 المفترس، ويشمل ذلك الكلب المعروف وغيره. وهذا المعنى العام ليس هو المراد بحديثنا، لأن المراد بحديثنا المعنى الخاص الكلب المعهود المعروف. ومن استعمال الكلب بالمعنى العام حملوا قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين، فإنه يشمل السباع المعلمة للصيد من كالفهد والنمر ونحوها من السباع العادية، لأن اسم الكلب يشملها بناء على هذا القول، وهو القول بعموم الكلب. وأما المعنى الخاص فهو الكلب المعهود المعروف، ويشمل الكلب المأذون باتخاذه ككلب الصيد والماشية والزرع، ويشمل الكلب غير المأذون باتخاذه من سائر الكلاب سواء كان كلبا في الحضر أو كلبا في البادية. فلفظ الكلب في قوله عليه الصلاة والسلام إذا شرب الكلب عام، وخصه الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه بخص من هذا العموم الكلب المأذون باتخاذه، فقال إن الكلب المأذون باتخاذه ككلب الصيد والحرث والماشية، هذه إذا ولغت في الإناء لم يغسل سبعا، لأن إذن الشرع بها ووجود المشقة في كثرة مخالطتها لأصحابها وأهلها توجب التخفيف. وجمهور العلماء رحمهم الله على ظاهر الحديث وهو الأقوى والأصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم، فقوله إذا شرب الكلب لم يقل إلا كلب الصيد، ولم يقل إلا الكلب المأذون باتخاذه أو إلا ما أذنت لكم باتخاذه، وإنما قال إذا شرب الكلب. وقد علم أن من الكلاب ما أذن باتخاذه ومنها ما لم يؤذن باتخاذه، فالقول بعموم الكلب أقرب وأقوى وأقعد بالنسبة لظاهر النص. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا شرب الكلب في إناء أحدكم لا مفهوم له، بمعنى أنه لا يختص بإنائك الذي تملك، بل يشمل إناءك وإناء غيرك، فلو كان الكلب ملكا لشخص والإناء ملكا لشخص آخر لم يؤثر اختلاف اليد في وجوب الغسل، فلا يشترط اتحاد أن يكون الإناء ملكا للإنسان الذي يغسله، بل يشمل إناءك وإناء غيرك. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أو سبع مرات. قوله عليه الصلاة والسلام فليغسله أمر، والأمر للوجوب، وفيه دليل على أن على مسائل: المسألة الأولى وجوب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات على ظاهر الأمر، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع. قالوا إنه أمر عليه الصلاة والسلام بالغسل فيجب غسل الإناء سبعا، وعند الحنفية رحمه الله أنه يجب الغسل ثلاثا. المسألة الثانية: دل أمره عليه الصلاة والسلام بغسل الإناء من ولوغ الكلب على أن الكلب نجس، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، وقوى ذلك الرواية في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام بلفظ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، فقوله طهور يدل على أن الغسل هنا ليس للتعبد، وإنما هو لطلب الطهارة، وهذا هو الأصل في أمر الشرع بالغسل، أنه يكون في الأصل لمعنى التنجيس لا لمعنى تعبدي، لأن التنجيس هو الألصق بأمره عليه الصلاة والسلام بالغسل في الغالب، ولا يمنع أنه يكون لمعنى آخر من التعبد والطهارة من الذنوب ونحو ذلك. فالتعبير بالغسل فيه دليل على أن الإناء قد تنجس، وهذا كما ذكرنا مذهب من ذكرنا من العلماء رحمهم الله. وذهب المالكية رحمهم الله إلى أن الكلب ليس بنجس، وأن أمره عليه الصلاة والسلام بالغسل لا يدل على نجاسة الكلب، أن أمره عليه الصلاة والسلام بغسل الإناء من ولوغ الكلب لا يدل على نجاسة الكلب، لأنه أمر بالغسل سبعا، وعهدنا في الشرع أنه يأمر بغسل النجاسة للإنقاء، إما بالإنقاء وإما بالعدد ثلاثا، وأنه لا يزيد على ذلك، فلما زاد إلى سبع فهمنا أنه تعبدي وليس بمعقول المعنى، وأن الشرع أمرنا أن نغسل الإناء من ولوغ الكلب على هذا الوجه الذي هو أقرب إلى التعبد منه من معقول المعنى، لأنك إذا قلت إنه أمر أمره بالغسل للنجاسة صار معقول المعنى، وإن قلت إنه تعبدي صار غير معقول المعنى. فالمالكية رحمهم الله يقولون لما أمر بالغسل سبعا أي أكثر من ثلاثة المعهودة في التنجيس فهمنا أن هذا أقرب إلى التعبد منه إلى النجاسة. والذي يظهر والعلم عند الله هو القول بنجاسته خاصة على رواية الطهور، ولا يمتنع أن الشرع يزيد بالأمر بغسل النجاسة أكثر من مرة لمعنى في النجاسة أو معنى زائد على النجاسة كما يحتمله أمره عليه الصلاة والسلام هنا. وعلي فإن القول بنجاسته أقوى وأظهر. وبناء على ذلك يرد السؤال هل الحكم خاص بالكلب أو يقاس غير الكلب على الكلب؟ فالشافعية والحنابلة على قولهم بأن الكلب نجس اختلفوا هل يقاس غير الكلب على الكلب أو لا، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يقاس غير الكلب على الكلب، وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أنه لا يقاس، وهذا هو الأقوى. فإن الشافعية والحنابلة قاسوا الخنزير على الكلب فقالوا إن الخنزير إذا لعق أو لحس الإناء أو شرب من الإناء وجب غسل الإناء سبع مرات ويعفر الثامنة بالتراب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والذي يظهر والعلم عند الله أن الحكم خاص بالكلب، والدليل على ذلك أن الخنزير كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان غير الكلب يشارك الكلب لأمر عليه الصلاة والسلام بغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير. فلما خص عليه الصلاة والسلام الكلب بهذا الحكم فهمنا أن غيره لا يشاركه في ذلك. وقد أكد هذا ما يعرف الآن في الطب من أنهم وجدوا أن في الكلب داء وبلاء يسيل من لعابه إذا ولغ أو شرب من المائع، وهذا يقوي اختصاص الكلب دون غيره من سائر الحيوانات. وفي أمره عليه الصلاة والسلام بالغسل سبعا دليل على التسبيع بالماء، أي أنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات بالماء، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث أن الغسل يكون سبع مرات. وخالف في ذلك الحنفية رحمهم الله فقالوا إنه يغسل ثلاثا، واحتجوا بالرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أفتى بالغسل ثلاثا، والقاعدة أن الراوي إذا روى وأفتى بغير ما روى فالعبرة بما روى بما رأى لا بما روى. عندهم أن الراوي إذا خالف ما روى فالعبرة بما رأى لا بما روى. توضيح هذه المسألة أن علماء الأصول اختلفوا في الصحابي إذا روى الحديث ثم خالفه في العمل أو الفتوى فأفتى بخلاف الحديث، فمنهم من قال العبرة بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته، والصحابي قد يفهم فهما أو يكون عنده عذر في الفهم بالاجتهاد أو نحوه يصرف به النص عن ظاهره ويكون الظاهر أقعد وأولى، وحينئذ نبقى على الأصل وهو اتباع ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعدل عنه. القول الثاني هذا مذهب الجمهور أن العبرة بروايته لا بدرايته. القول الثاني أن العبرة برأيه وفتواه، لأنه لا يعقل أنه يروي شيئا ويخالفه إلا وعنده دليل، أو أنه علم نسخ هذا الحديث وأنه ليس بمحكم، وهذا مذهب الحنفية رحمه الله. وانبنت على هذه المسألة الأصولية مسائل، منها مسألة قتل المرأة إذا ارتدت عن دينها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه من صيغ العموم. ويدل هذا الحديث على أن كل من ارتد يقتل، سواء كان رجلا أو امرأة. كان ابن عباس رضي الله عنهما يفتي أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، وحينئذ خالف ما روى. فعند الذين يقول العبرة بروايته يقدمون فتواه على روايته، وعند من يقول العبرة بروايته يقدمون الرواية على الفتوى، وهو مذهب الجمهور وهو أصح. وهكذا في مسألتنا، وعليه فإن العبرة بما رواه رضي الله عنه وأرضاه وصح عنه بنقل الثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيع، أي أنه يغسل الإناء 7 مرات بالماء. إذا قلنا إنه يغسل 7 مرات بقوله فليغسله 7 مرات يدل على أنه لا يزيد على 7، وبناء على ذلك لا بد وأن يكون التراب، على رواية التراب لا بد وأن يكون في الغسلة التي تسبق 7، حتى لا يضطر إلى الزيادة على الوارد، لأن الوارد 7. وحينئذ يشكل قوله وعفروه 8 بالتراب، فالروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير رواية مالك بزيادة التراب، وهي في الصحيح أولاهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب، وفي رواية وعفروه 8 بالتراب. فرواية أولاهن بالتراب واضحة ولا إشكال فيها، لأنه إذا وضع التراب ثم صب الماء حينئذ لا إشكال أنه إذا وصل إلى 7 لم يحتاج إلى غسلة 8. وأما رواية إحداهن فإنها تقتضي التخيير، بحيث أن تكون غسلة التراب في إحدى الغسلات، وحينئذ نقول أنه ينبغي أن تكون قبل 7. وأما رواية عفروه 8 بالتراب فهذه لا تدل على أنه يفعل يكون التراب بعد الغسلة 7، بمعنى أنه يضع التراب بعد 7 حتى يصير التراب غسلة التراب 8، لأن مراده عليه الصلاة والسلام بقوله عفروه 8 من جهة العدد لا من جهة الترتيب، أي أنك إذا جئت في أول غسلة ووضعت التراب ثم صببت الماء، فأنت حينئذ إذا غسلت 7 غسلات غسلت 7 وعفرت 8 بالتراب، فهي 8 من جهة العدد. ومن هنا قدمت 7 لأنها ماء وأكثر، وأخر التراب في قول عفروا 8 عددا لا ترتيبا. وأخذ بعض السلف بظاهر قول عفروا 8 بالتراب كما هو قول بعض التابعين، ويحكى عن حسن أو سعيد عن الحسن البصري أنه قال أنه يغسله 8، يضع التراب في الغسلة 7 وحينئذ يحتاج إلى غسلة 8. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور رحمهم الله إلى أن المراد بأن الغسل بالماء ينبغي أن يكون 7 لرواية الصحيح، سواء في التي أخرجها المصنف والتي أخرجها غيره، وفيها فليغسله 7 مرات واغسلوه 7 واغسلوه 7 مرات، هذا كله يدل على أن الغسل يكون 7 بالماء. وبناء على ذلك نقول إن الأفضل أن تكون غسلة التراب هي الأولى لقوله أولاهن بالتراب، فهذه من أقوى الروايات لأنها حددت، ورواية إحداهن لا تعارض رواية أولاهن، لأن الأولى من إحدى الغسلات، ورواية عفروا 8 لا تعارض على الوجه الذي ذكرناه أنها 8 عددا وليست بثامنة ترتيبا، ولذلك الأفضل والأكمل أن تكون غسلة التراب في الأولى. وعليه فإنه يرمي التراب أولا في الإناء، ثم يصب الماء الغسلة الأولى ثم فينقي، ثم يصب الغسلة الثانية والثالثة والرابعة حتى يبلغ 7، وتكون الغسلات منفصلة. ويرد السؤال لو أنه كان على نهر يجري فكيف يكون التسبيع؟ لو كان على نهر جار أو في سيل من الماء، نزل المطر فجرى السيل فأراد أن يغسل 7، فإذا وضع الماء ثم أداره في الإناء وسكبه فلا إشكال، لكن لو أنه وضع الإناء في نفس المجرى، مجرى السيل، ومرت عليه جريات السيل. فهذه مسألة ترجع إلى قاعدة فقهية أشار إليها الإمام ابن رجب رحمه الله في القواعد. هل الماء الجاري، هل الماء الجاري كالماء الراكد أو كل غسلة منه تعتبر مستقلة؟ الماء الجاري هل هو في حكم الراكد أو كل غسلة منه تعتبر مستقلة؟ هذه القاعدة حاصلها أننا إما أن نقول إن دفعات السيل وأجزاءها التي تكون في أمواجه المتعاقبة كل دفعة منها مستقلة، فحينئذ تبني عليها المسائل أنه لو وقعت نجاسة في دفعة واحدة مثلا بال وأصاب ثلاث دفعات من الماء، وكانت كل دفعة دون القلتين عند من يعتبر القلتين، تنجست هذه الدفعات، ثم يحكم بالتنجيس فيما التصقت به على تفصيل عند من يقول بالقلتين. أما لو قلت إنه يعتبر كله كالماء الراكد، يعتبر كالماء الراكد، فأنت تنظر إلى مجموع الماء أنه فوق القلتين فلا يؤثر فيه بوله، وبناء على ذلك ترد مسألتنا أننا إذا قلنا إنه كالراكد فلو جرت 100 جرية فهي غسلة واحدة، وإن قلنا إن كل جرية تعتبر مستقلة وجرت 7 جريات فحينئذ يكون قد أنقى الماء بالسابعة، أنقى الإناء بالسابعة. ومن مسائله أننا إذا قلنا إن الجنب إذا غمس نفسه في الماء وانفصلت طهارة الحدث الأصغر عن طهارة الحدث الأكبر، فمثلا انغمس في الماء ولم ينوي الطهارتين ونوى الحدث الأكبر، فلما فرغ من انغماسه قال أريد أن أتوضأ للحدث الأصغر فارتفع حدثه الأكبر ولم يرتفع حدثه الأصغر، أو نوى الحدث الأصغر والأكبر فانغمس في الماء ثم أحدث بعد انتهاء غسله كاملا وأراد أن يتوضأ، فإذا أراد أن يتوضأ فإنه ينغمس 4 غمسات لكل، ينوي كل غمسة لعضو، فتكون الغمسة الأولى لغسل الوجه، والغمسة الثانية لغسل اليدين، والغمسة الثالثة للرأس، والغمسة الرابعة للرجلين، ولو مسح برأسه يده المبلولة بعد الغمسة الثانية أجزأ، لأن الرأس يجب مسحه ولا يجب غسله. وبناء على هذا فإنه لو جرت عليه 4 جريات ونوى بكل جرية عضوا من العضو صح، فهذه كلها من المسائل المفرعة على هذه القاعدة. وفي أمره عليه الصلاة والسلام بغسل الإناء من ولوغ الكلب دليل على نجاسته، نجاسة الكلب كما ذكرنا ونجاسة الإناء، وحينئذ يكون الغسل للتطهير سواء تغير الماء الموجود في داخل الإناء أو لم يتغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل على هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعملوا، وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذا الحديث من بلاغات الإمام مالك رحمه الله، وسيأتي الكلام على البلاغات في قوله استقيموا من الاستقامة، وهي ضد الاعوجاج، واستقام الشيء إذا لم يعوج ولم ينحني، ومنه قول استقام عوده إذا انتصب قائما. والمراد بالاستقامة أن يسير على صراط الله المستقيم في باطنه وظاهره، فكل من سار على صراط الله المستقيم سرا وعلانية فإنه قد استقام وصار على منهج الله عز وجل وكان من المتقين. فقوله عليه الصلاة والسلام استقيموا أمر بلزوم الصراط المستقيم، أن يلزم المسلم صراط الله المستقيم في قوله وعمله وظاهره وباطنه، وهذا هو أصل الديانة والعبودية لله عز وجل، فإن المسلم لا يفرق بين دين الله عز وجل وشرعه، فيلتزم بشرائع الله في عقيدته وفي باطنه وسريرته ويلتزم بشرع الله عز وجل في ظاهره ويلتزم بشرع الله في ظاهره سواء كان في الأقوال أو في الأعمال المتعلقة بالجوارح. ولذلك لا تكون الاستقامة إلا بهذين الأمرين ظاهرا وباطنا، وقد جمعهم الله بقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فبين أنهم استقامت قلوبهم واستقامت قوالبهم، فأشار إلى استقامة القلوب بقوله إن الذين آمنوا، وأشار إلى استقامة القوالب بقوله وعملوا الصالحات. فمن أسلم لله ظاهرا وباطنا وسرا وعلانيا فإنه على صراط الله المستقيم. وهذه الاستقامة هي أمنية المسلم وغايته والهدف من خلقه ومن وجوده. أما كونها أمنية عظيمة وغاية شريفة كريمة فيكفيك فيها أن المؤمن يقف بين يدي الله في أشرف المواطن وأعزها، وهو موطن الصلاة والوقوف بين يدي الله عز وجل في صلاته يقول اهدنا الصراط المستقيم، فهو يسأل الله عز وجل الاستقامة على الدين. وكان عبد الله بن مسعود يقول في الوصايا آية الوصايا من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه صلوات الله وسلامه عليه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وفيها وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فبين عظم أمر الاستقامة، وهي الاستقامة لزوم الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فأمرنا بالاستقامة على دينه وهي الغاية من خلق الخلق، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال الظاهرة والباطنة. ويستقيم العبد لله فيما بينه وبين الله بتوحيده والإخلاص له ولزوم دينه وشرعه، فيأتمر بأوامر الله وينتهي بنواهي الله ويطيع الله ورسوله. فأمره عليه الصلاة والسلام بقوله استقيموا المراد به فيما بين العبد وربه هذا المعنى، أنه يستجيب لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فإذا أمر ائتمر وإذا نهي انكف وانزجر، والتمس بذلك كله مرضاة الله عز وجل. فإذا فعل ذلك فقد أفلح وأنجح وأصاب الهدى وانتهى به هذا السبيل إلى المحبة من الله والرضا. فهذه هي السعادة التي تجمعها التقوى، فلم أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. وأما الاستقامة فيما بينه وبين العباد فتشمل باطنه وظاهره، فاستقامة الباطن أن يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، وأن يحبهم في الله، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يبغض الرجل ويكرهه لا يبغضه إلا لله ولا يكرهه إلا لله. فإذا فعل ذلك فقد صدق في عبوديته لله مع إخوانه. كذلك أيضا لا يكون منافقا، يظهر لهم الوجه البشوش ويكمن في قلبه الحقد والحسد وكراهية الخير لهم، فهذا شأن أهل النفاق والعياذ بالله، أن يكون مظهرا للخير مسرا للشر، ومن أسر سريرة فضحه الله عز وجل بها في فلتات لسانه وزلات جوارحه وأركانه. فلا يكون مستقيما لله إلا إذا استقام مع عباده بأن يكون باطنه سالما. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، مع أن الاحتقار يكون في الأساس في القلب، لأنه إذا احتقره قال بحسبه، يعني كافيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم، لأنه إذا احتقره سبه وشتمه ولمزه وانتقصه وأراد له الشر وحرمه حقوقه وظلمه ولم يسوي بينه وبين إخوانه بالعدل الذي أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. فلا يكون الإنسان مستقيما وفي قلبه حقد وفي قلبه حسد وكراهية الخير للمسلمين، فالاستقامة لله فيما بين العبد وبين عباد الله تبدأ بالصفاء والنقاء. ولذلك قال: أما إني ليس عندي كثير صلاة ولا صيام ولكني لا أمسي وأصبح وفي قلبي غل على مسلم. ولذلك كان من أهل الجنة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه أنه من أهل الجنة. فإذا لا يكون الإنسان مستقيما لله عز وجل إلا إذا استقام لله واستقام في معاملته مع عباد الله عز وجل، فأحب لهم ما يحب لنفسه وكره لهم ما يكرهه لنفسه، وسعى في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودلهم على الخير، وحرص على أن يكون مسلما سلم المسلمون من أذيته ومن زلات من سوء جنانه وزلات جوارحه وأركانه. وإذا استقام قلبه استقامت جوارحه، فإن المسلم إذا استقام مع إخوانه بالقلب استقام معهم بالقالب. ولذلك لا تجده يسب مسلما ولا يشتمه ويكره الغيبة والنميمة ولا يسعى في أذية المسلمين ولا يتمنى لهم إلا كل خير. مر رجل على غصن شوك فقال: والله لأنحينه عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فزحزحه عن الطريق فغفر الله له ذنوبه. وهذا يدل على أن الإسلام الحق أن يكون الإنسان مستقيما مع إخوانه المسلمين، فيأمرهم بأمر الله وينهاهم عن ما نهى الله عنه، ويحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. ومن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، وهذا من جوامع الكلم أن الأمر بالاستقامة أمر بالدين كله، لأنه لا يمكن أن يكون الإنسان مستقيما وقد ضيع شيئا من أوامر الله أو نواهيه. ولن تحصوا، والإحصاء يطلق بمعنى الطاقة والقدرة، وقيل جمع الشيء واستتمامه بالمعنى والعلم، ومنه قول عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. المراد به العلم بمعاني هذه الأسماء واعتقاده اعتقادا جازما ينتهي بالإنسان إلى دخول الجنة. ويطلق الإحصاء بمعنى العدد، أحصى الشيء إذا عده. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولن تحصوا، بمعنى أن الإنسان مهما كان مستقيما أو يطلب الاستقامة فإنه لا يستطيع أن يجمع جميع خصال الخير، لأن الإنسان ضعيف، والله وصفه بالضعف، وفيه الظلم وفيه الجهل، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذا النقص الموجود فيه ما يستطيع أن يستوعب خصال الخير كلها، لكنه إذا كانت له نفس أمارة بالخير محبة له حريصة عليه فإنه سيجمع من الخير ما لا يجمعه غيره. أن تكون عنده الهمة العالية وأن تكون عنده النفس السامية لمرضاة الله عز وجل، حتى إن الله يبلغه الأعمال بفعلها، فإذا عجز عنها نوى وتمنى فبلغه الله أجرها بالنية. استقيموا ولن تحصوا، هذا يدل على أن الإنسان لا يستطيع أن يجمع خصال الخير. قالوا لصعوبة ذلك عليه، وقيل أن الإنسان من طبعه السآمة والملل، وهذا من الضعف الذي ابتلي به، ولذلك ربما كان قواما لليل فيترك قيام الليل في بعض الأحيان، وقد يكون صائما للاثنين والخميس وتأتيه فترة فيترك صيام الاثنين والخميس، لكنه إذا أراد الله به خيرا بمجرد أن يكون على طاعة أو على خير وبر فيفتن فيضعف عن الطاعة والخير والبر، فإنه يندم ويتألم ويوبخ نفسه ويؤنبها في الله عز وجل، في ذات الله عز وجل ومرضاته. فإذا فعل ذلك ربما بلغ بالندم ما لم يبلغه بالعمل، ولكن ينبغي أن يكون ندمه صادقا وألمه محققا، بمعنى أنه يفعل ذلك طلبا لمرضات الله عز وجل، وأنه يتمنى ما كان فيه من الخير والطاعة والبر. ولا شك أن الأعمال الصالحة تأتي فترة يألفها الإنسان، فتجد الرجل كثير الخشوع لا يملك الدموع، وقد يقف في الصلاة في بداية طاعته واستقامته فيخشع لله قلبه، تذرف من خشية الله عيناه، ثم تمر عليه فترة بعد فترة فيألف هذا الشيء، فيصبح شيئا معتادا عنده، فتضعف يقل خشوعه أو يضعف. لكن هذا إذا أراد الله به خيرا رزقه نفسا محاسبة تتابعه في ذلك النقص، فيستشعر أنه قصر ويسعى في الكمال، فإذا حصل منه ذلك وتألم وندم ربما بلغ بندمه وألم ما لم يبلغه بعمله، لأن الإنسان إذا احترقت نفسه وتألمت في ذات الله ومرضات الله يجمع في هذه اللحظات أشياء قد لا يجمعها في العمل. فأنت ترى الرجل مثلا حريصا على تكبيرة الإحرام أو حريصا على الصف الأول، فصلى فنام ذات ليلة فاستيقظ والإمام يقرأ في صلاة الفجر، فأخذه من الهم والغم والحزن والكرب الشيء الكثير، وكان الرجل من الصحابة إذا فاتته الصلاة يعزى كما يعزى من فقد أهله، فمما يجد من الألم والحسرة والندم. هذا الألم إذا نظر فيه أولا إلى أنه ما خلق إلا من أجل هذه العبادة، الندم يختلف، فإذا كان الندم جامعا لمعاني التعظيم لله جل جلاله، لمعاني الطاعة والعبودية والذلة لله سبحانه وتعالى، كان أجمع الندم، وإذا كان أجمع الندم كان أعظم أجرا وأعظم ثوابا وحسن خلف من الله على العبد. فهو إذا تندم وقال فاتتني الصلاة وتألم أنه لم يصلي في الصف الأول هذا شيء، لكنه إذا نظر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي هداه لهذا الدين، وأن الله سبحانه وتعالى قد أكرمه ومما أكرمه به الصلاة والوقوف بين يديه، وأن هذه الصلاة في عمره معدودة محسوبة، ومنها هذه الصلاة التي لا تعود إليه أبدا، فإذا نظر إلى هذه الأمور ونظر إلى عظمة الله عز وجل أنه خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، يقول كيف تفوتني هذه التكبيرة وكيف يفوتني الصف الأول وأنا في صحة وعافية وغيري مريض، فهو إذا ذكر هذه النعم ازدادت درجته وارتفعت، فتجد الصادق في الندم يجمع من المعاني ما لا يجمعه من كان دونه. فهذا الاستقامة، هذه الاستقامة يحرص الإنسان فيها على الفعل والعمل، فإذا حصل منه نقص ولم يستطع أن يحصي خصال الخير فلا يفوته أن يحصل الخير بالنية، فهو يرى غيره صواما قواما ذكارا لله تاليا لكتابه، فتجده يعتصر قلبه من الألم ويقول يا ليت لي مثل ما لفلان من صيام النهار ومن قيام الليل، يا ليت لي مثل ما لفلان من قراءة العلم والعمل به والدعوة إليه، يا ليت لي مثل ما لفلان من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو بهذا يحصل ما لا يحصله كما قال صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، هذا بعمله وهذا بنيته. فالعبد لا يستطيع أن يحصي الطاعة، ولذلك تجده مهما كان على طاعة واستقامة لا بد وعنده نقص، فإن كان في طاعة قلبية تجده في فترة من الفترات يضعف، أو طاعة قولية تجده في فترة من الفترات يضعف، أو طاعة عملية تجده في فترة من الفترات يضعف، كان بارا بوالديه فلا يبعد أن تمر عليه فترة من الفترات فيضعف في بر أبيه وبر أمه، يذكر والديه بعد وفاتهما بالترحم فتأتي فترة فيسهو، هذا معنى قولي ولم تحصوا. فلا يستطيع الإنسان أن يجمع خصال الخير أولا، وأيضا إذا لزم خصلة من خصال الخير لا يستطيع أن يبلغ فيها الكمال مستديما. ومن هنا نبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة على أنه ينبغي للإنسان أن يبذل ما يستطيع، وكما بيّنت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم عليه أن يبذل جهده، وأن الله سبحانه سيوفقه ويسدده ويعينه. وقد قال الله في كتابه: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، فأخبر أنه سبحانه يؤتي خيرا، والخير من الله لا حد له ولا حصر. فإذا كان الإنسان يستقيم على طاعة الله ولم يحصل خصال الخير فليحاول أن يستجمعها، إن لم يستجمعها بالعمل فليستجمعها بالنية. واعملوا أمر بالعمل، وهذا يدل على أن الإسلام ليس بالتشهي ولا بالتمني ولا بالمدح ولا بالتزكية، وأن العبرة بالعمل. ولذلك وصف الله أولياءه وخيرته وأصفياءه من خلقه الذين اختارهم للسعادة واختارهم للحسنى وزيادة، جعلنا الله وإياكم منهم، وصفهم بأنهم عملوا، فقال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال سبحانه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال سبحانه: جزاء ما كنتم تعملون، فبين أنهم عملوا. والعمل لا شك أنه يصدق ما في القلب، ومن هنا مما ينبغي أن يكون المسلم على بينة منه أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه تزكية نفسه، مع أنه أعلم الناس بنفسه، فكيف إذا زكاه غيره ومدحه؟ فاغتر بهذه التزكية والمدح. هلاك الإنسان وشقاؤه أن يترك العمل وأن يتكل. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالعمل الصالح الذي يرضيه في ظاهر الإنسان وباطنه، فهو إذا أراد أن يصيب الاستقامة الحقة وأن يكون على المنهج والسداد عليه أن يعلم أنه مطالب بالعمل. ولذلك شرائع الإسلام كلها قائمة على العمل، ولم تقم على الأوهام ولا على المدح ولا على التزكية. أن يأتي الإنسان ويمدح نفسه أنه من الصالحين، أو يأتي ويطوف حوله الناس يبجلونه ويوقرونه ويفعل أفعالا معينة يخدع بها الناس أنه صالح وأنه ولي وأنه متقرب إلى الله، هذا هو الهلاك بعينه، وهو الشقاء وهو الدمار. وقد قال الله تعالى محذرا عباده: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا بد من العمل، ولا ينفع الإنسان أن يزكي نفسه أو يزكيه الغير، لا ينفعه إلا الله ثم عمله الذي أراد به وجه الله عز وجل. ولذلك من عمل الصالح شهد له بخير ورجي له الخير، يشهد له بعمله. ومن هنا هلكت الطوائف وهلك أهل البدع والضلال في سالف أزمانهم، ولا زالوا يهلكون بالمدح والتزكية. حتى في العلم لا يمدح الإنسان نفسه ولا يمدح شيخه مدحا يهلكه ويمنعه من إعطائه حقه بأن يبالغ فيه ويقول إنه هو البقية الباقية أو نحو ذلك مما فيه غلو. فالإسلام قائم على العمل، لم يقم على الأوهام ولم يقم على هذه الإطراءات والمدح. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. فجعل المدح بالعمل، بالعبادة، بالعبودية، بالذلة، وبالرسالة المشتملة على ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالعمل لا بد منه، ولا ينبغي للإنسان أن يمدح نفسه ويزكيه، وهكذا في سلوكه ومنهجه. فيمدح نفسه بأنه من أهل القرآن، يحفظ القرآن فيجلس يمدح نفسه ويقول إني من أهل القرآن. إذا كنت من أهل القرآن فاعمل بالقرآن، ويقول إني من أهل القرآن، وهو يجهل حدود القرآن في أقواله وأعماله، ويخالف عمله قوله. رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، لأنه لم يعمل به. ويقول أنا من أهل الحديث، وهو أجهل الناس بالسنن في وضوئه وفي صلاته وفي بيعه وفي شرائه وفي المعاملة. يعلم السنة في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج يعلم، لكن إذا جاءت أحكام البيع والشراء فهو أجهل الناس فيها. ثم يقول أنا من أهل الحديث، يعني معنى أنه قد بلغ في الحديث شأوة، هذا من التزكية والمدح. لا تكن من أهل القرآن ولا تكون من أهل الحديث إلا إذا كنت عاملا عالما بالقرآن والحديث، عالما بحلال الله وحرامه فيهما، عالما بآداب القرآن والحديث، عاملا بذلك فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين عباد الله، فتكون كما كان أئمة الحديث والسلف الصالح من أئمة القرآن وأئمة الحديث علماء عاملين، إذا نظر إلى أحدهم كانت السنة في قوله وعمله، إذا نظر إلى أحدهم كانوا أهل الحديث، إذا نظر إلى الرجل الذي ينتسب إلى الحديث وروايته ويثنى عليه أنه من أهل الحديث ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهديه وسمته ودله. أما أن يمدح نفسه ويزكي نفسه بأنه من أهل القرآن ليأكل أموال الناس وليأتي في المجامع ويتعالى على الناس وعمله مخالف للقرآن، أو يمدح نفسه بالسنة وهو أبعد ما يكون بالسنة فيما بينه وبين الله أو فيما بينه وبين عباد الله، فهذا هلاك لأنه لم يعمل. ولذلك بين هذا الحديث أن الأصل هو العمل، فالتزكية والمدح والإطراء هذا كله غرور. ولذلك إذا أراد الله بالعبد السعادة صرف عنه المدح والتزكية وألهمه العمل وألهمه الخوف والوجل وأصبح يشفق على نفسه. كان الصحابة يخافون على أنفسهم النفاق، ولم يزل تزل سورة التوبة ينزل فيها كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومنهم حتى خاف الصحابة على أنفسهم، لأنهم ما كان عندهم المدح والإطراء، كان عندهم العمل، فهم أئمة العمل ودواوين العمل. ولذلك أساس الاستقامة التي ليس بعدها ندامة وليس معها خزي ولا عار يوم القيامة هي الاستقامة القائمة على العلم الشرعي الموروث في الكتاب والسنة وعلى العمل الخالص لوجه الله عز وجل، فمن كان كذلك فقد استقام لله عز وجل. والذين وهبهم الله الاستقامة وصفهم الله بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ووصفهم الله بأنهم يتقون، ووصفهم الله عز وجل في كتاب بأنهم المفلحون وأنهم الفائزون وأنهم بخير المنازل عنده سبحانه وتعالى، جعلنا الله وإياكم منهم. وخير أعمالكم الصلاة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من عطف الخاص على العام أن خير الأعمال، خير بمعنى أخير، وأخير صيغة تفضيل، وخير أعمالكم الصلاة فيه دليل على أن الصلاة أفضل من بقية شرائع الإسلام ما عدا الشهادتين التي هي أساس الدين وأساس الإسلام. فأعظم عمل يتقرب به إلى الله عز وجل بعد الشهادتين هو الصلاة، ولذلك هي عمود الإسلام وهي الركن الثاني بعد الشهادتين. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما أهل كتاب، كما في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه، فإذا فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فبدأ بالصلاة قبل شرائع الإسلام كلها. ومن هنا أخذ العلماء القاعدة، وهذا أصح قول العلماء، على أن الصلاة أفضل، ومن أهل العلم من قال إن الصوم أفضل، والصحيح أن الصلاة أفضل من الصوم على ظاهر هذا الحديث. وأما الصوم فإنه له منزلة عظيمة ومقام كريم، لكنه ليس بأفضل من الصلاة، والصلاة أعظم وأشرف، حتى إن الله فرضها على نبيه عليه الصلاة والسلام بدون واسطة، أمره بالصلوات 5 وهن 50 في الأجر والثواب كرما منه سبحانه وتعالى. والدلائل على فضل الصلاة وعظم شأنها كثيرة في الكتاب والسنة، فالصلاة هي الأفضل ثم الصوم. والذين قالوا إنهم الصوم وهو أحد الأوجه الوجهين عند الشافعية رحمهم الله خلافا للجمهور، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فقالوا إنه العبادة الوحيدة التي تقوم على الإخلاص، وقوله إنه لي وأنا أجزي به يدل على أنه أفضل من الصلاة. وهذا أجيب عنه، أن قوله إنه لي يدل على أن الصوم من الصبر، وجزاء الصبر عند الله، أن الملك يقف عن جزاء الصبر، وكما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولذلك جعل الله ثواب الصوم داخلا تحت الصبر. وعلى هذا الوجه يكون تفضيل الصوم من جهة اشتماله على الصبر. وأيما كان فالدليل واضح في أن الصلاة أفضل وأعظم منزلة وأعظم قربة لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، بنى العلماء على هذا قاعدة، وهي أن الصلاة أفضل في الفرض، ينبني عليها أن نافلة الصلاة أفضل من نافلة غير الصلاة، كما أن فريضة الصلاة أفضل من بقية الفرائض، الصوم والزكاة والحج والعمرة، كذلك نافلة الصوم الصلاة أفضل من نوافل العبادات الأخرى، لأنه دائما التفضيل يكون بالجنس، فما كان جنس الفريضة أفضل ينبني عليها جنس النافلة أفضل. وبناء على ذلك قالوا بأن النوافل تكون لها فضيلة، ومنه هذا، وبناء على ذلك قالوا إن النوافل تأخذ حكم فرائضها بناء على الجنس. واعملوا أن وخير أعمالكم الصلاة، فيه دليل على حكمة التنبيه والتوجيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضائل الأعمال وبين أن الاستقامة تكون بالعمل، وأن العمل هو أساسها وهو أفضل وأعظم ما يكون في الاستقامة، بين أفضل العمل، وهذا يدل على مسألة، وهي مشروعية التفضيل بين الأعمال والأقوال والاعتقادات، أمور القلب المتعلقة بالاعتقادات كالخوف والرجاء والتوكل، أيها أفضل، هذه المفاضلة مشروعة إذا كانت في حدود دليل الشرع، بمعنى أن الدليل الشرعي دل على أن الأعمال الشرعية تتفاضل، وأصدق ما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي، أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال عبد الله رضي الله عنه: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. وجه الدلالة أن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، فدل على أن الأعمال بعضها أحب من بعض إلى الله عز وجل، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله ووصفه للأعمال بكون بعضها أحب إلى الله عز وجل من بعض، وهذا ما يدل على مشروعية التفضيل بين الأعمال. وهنا يقول: وخير أعمالكم الصلاة، تفضيل للصلاة على بقية الأعمال، وهو يندرج تحت الأصل الذي ذكرناه. نعم. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قوله: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، المحافظة تأتي بمعنيين: المعنى الأول في العبادة المحافظة عليها بالإتيان بها على الوجه التام الكامل، وهذا ما يتضمنه معنى الحفظ، فإن الذي يحفظ العبادة يؤديها تامة كاملة على الوجه الذي يرضي الله، فإذا أداها على الوجه الذي يرضي الله لم يضيع شيئا منها وكأنه حفظها، هذا بالنسبة للمعنى الأول. وفسر بقوله: على صلاتهم يحافظون، أنهم أتموا الصلاة بطهارتها وشرائطها وأركانها وركوعها وسجودها وقراءتها وأذكارها وخشوعها، فأدوها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. الوجه الثاني المحافظة بعدم الترك، بمعنى المداومة على الشيء، ويكون قوله: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، بمعنى أنه لا يحافظ على الطهارة فيبقى متطهرا متوضئا إلا مؤمن. وهذا المعنى الثاني هو الأقرب والأقوى، ويكون قوله ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن بمعنى إتمام الوضوء على وجهه معنى مرجوح. والأقوى أن المراد بقوله ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن بمعنى أن الإنسان كلما أحدث توضأ فلا يبقى وعليه الحدث، وهذا أكدته السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال يا بلال إني سمعت خشخشة عليك أو دفن عليك في الجنة، فأخبرني عن أرجى عمل عملته. فقال يا رسول الله أما إني لا أحدث حتى أتوضأ ولا أتوضأ حتى أصلي ركعتين. فهذا يدل عند العلماء على فضيلة الطهارة، كون الإنسان يبقى متطهرا، وثانيا فضيلة الوضوء والصلاة عقبة وهي ركعتا الوضوء، وفضلهما معروف كما في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لأن الإنسان إذا وفق للطهارة فأصبح لا يبقى محدثا، لا يفعل هذا إلا وهو يرجو رحمة الله ويخشى عذاب الله، فهو يريد أكمل الأحوال من الطهارة، وهذا لا شك أنه ينال به أفضل الرتب، لأنه إذا ذكر الله وهو متوضئ أفضل مما لو ذكره غير متوضئ، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقبل بعد أن قضى حاجته فسلم عليه رجل فأقبل على الجدار فضرب يديه في التيمم، ثم رد عليه السلام وقال إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله. فأخذ العلماء من أن الذكر بالطهارة أفضل من الذكر بدون طهارة، فهو إذا كان محافظا على الوضوء لا يحافظ إلا وهو يريد الأجر الأعظم والقرب الأتم، مع أن الوضوء نفسه تتحات به الذنوب وتذهب به الخطايا مع ما في الوضوء من الفضائل. وأيما كان فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المحافظة على الوضوء لا تكون إلا من مؤمن، وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الطهارة. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه. هذا الباب عقده المصنف للمسح بالرأس والأذنين، وقد تقدم معنا صفة مسح الرأس والأذنين، والأثر الذي ذكره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه فيه أنه أخذ ماء جديدا للأذنين، والأصل في الأذنين كما تقدم معنا أنهما من الرأس، وبينا أن هذا هو الأقوى لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، وأخذ الماء الجديد للأذنين أفضل، ولكن الأصل الواجب أنه يمسح الأذنين مع الرأس. وقوله بأصبعيه لأن الأذن تمسح بالسبابة والإبهام، فتكون السبابة لداخل الأذن والإبهام لظاهر الأذن، فمسحهما يكون بأصبعين، ومن هنا قالوا يجعل السبابة لداخل الأذن السبابة المسبحة ويجعل الإبهام بظاهر الأذن الخارج، هذا معنى قوله أنه بأصبعيه، وهذا هو الأفضل أنه يأخذ ماء جديدا للأذنين، إن فعل فقد أحسن وإن لم يفعل فلا حرج. فلو أنه بنفس الماء مسح رأسه ثم مسح أذنيه أجزأ، لأن ظاهر حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما رضي الله عنه وحديث الربيع بن معوذ وغيرها من الحديث في سورة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر أنه أخذ ماء جديدا للأذنين، والأصل يقتضي أن الأذنين تابعة للرأس كما بينا. وحديث الصنابحي رضي الله عنه الذي تقدم معنا في فضل الوضوء يؤكد أن الأذنين تابعتان للرأس. نعم. قال رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء. هذا الأثر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من بلاغات مالك، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه على سنده، فيه أن المسح على العمامة ليس بمشروع، لأنه منع، قال لا حتى يمسح برأسه. والأصل في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ في غزوة تبوك وصب له وضوء مسح برأسه وعلى العمامة. وقوله برأسه أي بالناصية، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يكشف ناصيته، فمسح الناصية ثم تم مسحه على العمامة. وحديث المغيرة هذا أصل قال به طائفة من العلماء كما هو مذهب أحمد وإسحاق وسفيان وغيرهما من أئمة الحديث رحمة الله على الجميع، أن المسح على الإمامة مشروع. وخالف في هذا الجمهور فقال لا يمسح العمامة، وقالوا إنه ينبغي عليه عند الحنفية يمسح العمامة مع الناصية، والعبرة بربع الرأس إذا مسح بأكثر الأصابع. وبناء على ذلك فإن السنة تدل على مشروعية المسح على العمامة، والعمامة مأخوذة من عم الشيء إذا شمله. سميت العمامة عمامة لأنها تعم الرأس بالتغطية، لأنها تلف على الرأس ويغطى بها، وهي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لبسها يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه مأجور غير مأزور، مشكور غير مثرب عليه. ومن يقولنا من السنن الجبلية، هذا قول مرجوح، فإن العمامة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عمم عبد الرحمن بن عوف وأرسل العذبة بين كتفيه وقال هكذا فاعتم يا ابن عوف، وهذا يدل على أنها سنة ولها صفة. وهذا الذي جعل الإمام أحمد رحمه الله يقول بمشروعية المسح عليها إذا كانت على صفة عمائم المسلمين، وعمائم المسلمين هي العمامة التي لها عذبة وذؤابة، وهي أيضا العمامة المحنكة التي يكون منها طرف تحت الحنك. ثم هذا المسح ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمامة إذا كانت على صفة عمائم المسلمين. خرجت عمائم أهل الذمة، كانوا يلبسون عمائم أهل الذمة وهي مثل الطاقية ليس لها عذبة، ولا زالت موجودة عند البعض الآن، كان يلبسها أهل الذمة حتى إذا اختلطوا بالمسلمين يعرفون، فلا يعاملون معاملة المسلم فيسلم عليهم الإنسان وهو لا يدري، فإذا لبسوا العمامة يلبسونها بدون عذبة. وهذه هي عمائم أهل الذمة، انتشرت بين المسلمين، وكان العلماء رحمه الله يتأسفون للعمامة بدون عذبة، لأنها ليست من عمائم المسلمين المعروفة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والعمامة موجودة في أقطار المسلمين على اختلافها، وهي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا توضأ وأراد أن يمسح على عمامته فظاهر السنة مشروعية ذلك، مشروعية أن يمسح على عمامته. ثم الذين قالوا بالمسح عليها، منهم من يقول إن العلة هي مشقة نزع العمامة، ومن هنا بعضهم قال إن المحنكة، لأن المحنكة يصعب فكها ثم بعد ذلك إنزالها، لأنه يحتاج إلى عناء في ذلك، فخفف في هذا الأمر ويسر فيه، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على عمامته. ومن من يقول أنها سنة مطلقة وهو أقوى، أنه لا يشترط أن يكون هناك مشقة في نزع العمامة، وأن المسح عليها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو محفوظ ومعروف من كلام أهل العلم رحمهم الله. وهذه السنة للأسف ننبه على أنها سنة، أنه لا ينبغي لطلبة العلم التهكم والاستهزاء بمن يلبس العمامة. البعض منهم يتهكم، بل وصل ببعضهم أن يقول إن لبس العمامة لباس شهرة، يعني نسأل الله السلامة والعافية، يعتبر من يلبس العمامة يشهر به ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، يطلقون فتاوى ولا يعرفون، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، يجعل فيها السنة بدعة ما يلقي لها بالا. وهذا بسبب غربة السنة، أصبحت البدعة سنة والسنة بدعة، فإذا لبس الإنسان لباسا عاديا هذا ما في شيء، لكن أن يلبس ما لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا لباس الشهرة، وهذا من أغرب ما يكون. لا زالت العمامة في أمصار ولن تزال في أمصار المسلمين لا ينكرها إلا جاهل، من يقولنا لباس الشهرة هذا من الجهل. شيء ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه الناس لتباعدهم عن السنة نأتي ونجعله لباس شهرة كبيرة من كبائر الذنوب، لأن ورد فيه الوعيد من لبس لباس شهرة شهر الله به. هذا من أغرب ما يكون ومن أبعد ما يكون عن السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يجعلنا نتألم ونحترق في تنبيه طلبة العلم، أنه لا ينبغي أن يقال لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن من يلبسها أنه على خطأ وخلل، وأنه والعياذ بالله لبس لباس شهرة. أو كلما ضاعت السنن فجاء من يحييها نقول له إنه قد خالف وإنه قد جاء ببدعة وحدث؟ كلا والله، بل إنه أحيا سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عمل بالسنة وتبعه الناس فيها أجر بأجر من تبعه سواء كان عالما أو طالب علم. فهؤلاء لا يثرب عليهم ولا يحتقرون ولا يلمزون، بل للأسف أن البعض تركها لأهل البدع. ينبغي أن يحرص عليها للسنة وأن لا يثرب طالب العلم على أخيه. وقد وجدنا من يشتكي من طلبة العلم ويقول أنه ينكر عليه ويثرب عليه. هذا الذي دعانا أن ننبه إلى أنها من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويتأول سنته لا يثرب عليه. فإذا كان أنس رضي الله عنه يقول ما زلت أحب الدباء منذ أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في القصعة، وقد ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباع هديه إلى أبعد من هذا. وعلى كل حال ينبغي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تكون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كانوا على محبتي عليه الصلاة والسلام واتباعه بالسنة ولزومها صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. فلا ينبغي الخروج عن السنن وانتقاص من يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعلها أو حمله على أسوأ المحامل، هذا مخالف للسنة ومخالف للشرع. بل ينبغي أن يعان وأن يثبت على طاعة الله ومرضاة الله عز وجل، وأن يشاد به في غير فتنة. ومسحه عليه الصلاة والسلام على العمامة كما ذكرنا وقع في غزوة تبوك في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، من هنا يشرع المسح على العمامة. وسواء كانت العمامة لها كور أو كانت على كور واحد فيجوز المسح عليها ما دامت أنها تغطي أغلب الرأس. ثم إذا مسح على العمامة وخرج أجزاء من الشعر في أطراف الرأس يرد السؤال، مثلا لو أنه غطى رأسه بالعمامة فخرجت سوالفه من تحت الصدغ، لأن ما فوق الصدغ العظم هذا يتبع الرأس فيمسح، وما كان دونه يتبع اللحية فيغسل. فلو أن جزءا منها خرج، هذا الذي جرت العادة بكشفه مغتفر في المسح على العمامة، وهذا ما يخالف فيه الفرع الأصل، بمعنى أن الأصل على أصح قول العلماء أن تمسح جميع الرأس في مسح الرأس، لكن إذا وضعت العمامة فإنك تعم العمامة بالمسح ولا يلزمك مسح ما خرج. وقالوا إنه يغتفر ما جرت العادة بكشفه، مثل مقدمة الرأس من الناصية في حدود أوائل الرأس قيل إلى ربع الرأس إلى ثلاثة أصابع، وهكذا بالنسبة للأطراف. لكن السنة في الناصية إذا كشفت أن يمسح عليها ويمسح على العمامة، لقول المغيرة رضي الله عنه ومسح بناصيته وعلى العمامة. وهذا يجعل من يقول إن الواجب جزء من الرأس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته، والناصية جزء الرأس كالشافعية، فيعتذرون عن هذا الحديث بأنه مسح لجزء الرأس، معنى أنه لا يجب إلا مسح ثلاثة شعرات والناصية فيها أكثر من ثلاث شعرات. فيرد عليهم بأنه لم يقتصر على ذلك بل مسح على عمامته، ولا معنى لمسح العمامة إلا التعبد. وهذا يقوي مذهب من يقول إنه قصد العمامة ولم يقصد الناصية، لأنه إذا كان فيه الأقل والأكثر كان حكمه للأكثر، لأن عنده ممسوح أقل وممسوح أكثر. فلما اعتنى بمسح الأكثر وطلب الأكثر دل على أن العبرة بالأكثر لأنه أولى وأحرى. ومن هنا يقوى مذهب من يقول إن المسح على الإمامة مشروع. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء. هذا كما ذكرنا بعض السلف يرى هذا عروة بن الزبير من التابعين، وأبوه الزبير بن عوام رضي الله عنه من الصحابة، فالصحابة والتابعون من السلف إذا جاءت عنهم الرواية غير موافقة لظاهر المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالحجة في المرفوع، ويعتذر للصحابي أنه لم يبلغه النص ولم يبلغه الحديث. وإذا كان عمر رضي الله عنه على قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف بين الصحابة ويقول: أحرج بالله على من عنده علم في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده سنة، كما في قصة الطاعون لما قدم على الشام فقام له عبد الرحمن بن عوف، وكما في المجوس أيضا حينما قال له عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. هذه السنن تخفى على أئمة الصحابة، هذه السنن تخفى على أئمة الصحابة، فمن باب أولى من كان دونهم مع قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أثر عن الصحابي أو التابعي شيء يعتذر له بأنه لعله لم يبلغه الحديث في هذا. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذ صغير. هذا الحقيقة الأثر عن صفية بنت أبي عبيد، وهي زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه ورحمها الله، رآها نافع وهو صغير، وهذا يشير إلى مسألة، وهي أن العبرة في الرواية في شرائط الرواية بالأداء لا بالتحمل، فقد تحمل الرواية وهو صغير نافع، وحدث وهو كبير فصح، وهكذا لو تحمل وهو كافر وأدى وهو مسلم، كما في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور والطوري وكتاب المسطور، فهذا في حال الكفر والرواية في حال الإسلام فلم يقدح، وهكذا لو تحمل في حال الفسق وأدى في حال العدالة هذا لا يقدح. فالعبرة في الرواية في شرائطها بالأداء لا بالتحمل، إلا إذا كان فيه خلل في التحمل أثناء بعض الشروط من الضبط أثناء التحمل، أما بالنسبة للأصل في العبرة في الأداء. أما صفية بنت أبي عبيد وهي لها مواقف حفظت بها بعض السنن، منها هذه المسألة، مسألة المسح على الخمار، ومنها مسألة الرمي بعد غروب الشمس يوم النحر، رمي جمرة العقبة بالليل لأنها نفست بالمزدلفة ليلة العيد، نفست بالمزدلفة ليلة العيد، وما استطاعت أن تأتي إلى منى إلا ليلة الحادي عشر، ورمت بعد غروب الشمس، ولم ينكر عليها عبد الله بن عمر ولا أحد من الصحابة، فدل على أن الرمي يستمر إلى فجر اليوم الثاني، كل رمي إلى فجر إلى آخر أيام التشريق، لأن عشية عرفة جاءت بعدها فانسحبت على ليالي التشريق. وتأمل رحمك الله، الرواية صحيحة أنها نفست ليلة العيد ورمت جمرة العقبة في اليوم الذي بعده، لو أنها وقعت في أيدي الله المستعان البعض اليوم كان يسروا ولا تعسروا، امرأة نفساء تذهب وترمي جمرة العقبة، امرأة، وليما قل لك النساء لا يرمون، امرأة نفساء ومع النفاس وفي حال حضور الصحابة رضي الله عليهم حتى يعلم النساء عليهن جهاد لا قتال فيه، يقول الله النساء ما يرمون الآن، ما في داعي ترمينا، بل ينكر البعض يقول: من يفتي بأن النساء يرمون يزاحمون الرجال ويقعون في الحرام؟ أأنت أغير على دين الله من شرع الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى إن البعض يتهكم بمن يقول أن النساء يرمون ويقول أنه لا يغار على عرضه وعلى النساء هم يرمون بين الرجال. هذه كلها من المخالفة والعدول عن السنن الذي نعرفه من هدي السلف الصالح رحمه الله لزوم الأمر الذي أمر الله به ورسوله. المرأة ترمي كما يرمي الرجل وتلزم بما ألزمها به الشرع، ولسنا نحن الذين نغار عليها أكثر من غيرة الشرع. وقد كانت المرأة ترمي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت ترمي على عهد الصحابة، وهذا مثال منها صفية بنت أبي عبيد رحمها الله. هذه المسألة التي معنا، ومنها مسألة الجمع بين الصلاتين في أثر حديث عبد الله بن عمر لما كان في وادي الحر المعروف الآن، واستعجل على صفية كانت في مرض الموت، فاستعجل رضي الله عنه وأرضاه فخرج وجمع بين الصلاتين. قصة وقال استعجل لما استصرخ عبد الله بن عمر على امرأته صفية بنت أبي عبيد، هذه هي المرأة هذه. فكانت فيها عدة آثار وسنن، ومنها مسألة المسح الخمار. المسح الخمار رآها أنها مسحت على رأسها ولم تمسح الخمار، وهذا قول جمهور العلماء رحمه الله والأئمة أن المرأة تمسح على رأسها ولا تمسح الخمار. وأما إذا كان الخمار رقيقا بحيث لو أنها أمرت اليد مبلولة أو وضعت اليد مبلولة تسرب الماء إلى الشعر فإنه يجزيها في قول جمهور العلماء، لكن هل يشترط أن تحرك يدها أو لا يشترط؟ هذه المسألة المعروفة عند العلماء في المسح على الرأس، هل العبرة بوضع اليد؟ لو أن قلنا العبرة ببعض الرأس فوضع يده على بعض الرأس ولم يحرك، أو قلنا العبرة بكل الرأس فوضع يده على أجزاء الرأس مفرقة ولم يحرك، لأنه لا يصدق عليه أنه مسح، والله يقول امسحوا وامسحوا برؤوسكم، لا يصدق عليه إلا إذا أمر اليد. فهل الإمرار معتبر أو العبرة بوصول الماء؟ لأنك إذا قلت الأمر بالمسح غايته وصول الماء، حينئذ اغتفر المسح ونظر إلى الغاية والمقصود. وإن قيل إن الغاية ووسيلتها التي يتوصل بها مطلوبة شرعا، حينئذ لا بد من إمرار اليد، وجهها مشهوران للعلماء رحمه الله. فهي إذا وضعت يدها مبلولة على خمارها وتسرب الماء وكان الخمار رقيقا حيث يتسرب الماء إليه، أو يبتل الخمار فيصل قدر الماء المعتبر إلى ظاهر الشعر أجزأ، سواء قلنا بالتحريك أو عدم التحريك، هذا عند الجمهور. وأما من قال بمشروعية المسح الخمار هو عند الحنابلة رحمه الله في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وفيها أثر عن أم سلمة رضي الله عنها، وفي حديث بلال عند أحمد في مسنده أمر بالمسح على الخفين وعلى الخمار. وهذا على هذا القول يشرع للمرأة أن تمسح على خمارها. أصل الخمار غطاء الرأس، وقيل له يغطي الرأس والصبغين إلى حدود الرقبة، هذا الخمار تختمر به من حيث الأصل، وإلا هو قد ينزل إلى جيب المرأة وهو صدرها ليغطي مقدمة المرأة. نعم. قال رحمه الله: وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار، وليمسحا على رؤوسهما. كما ذكرنا أنه من قال من العلماء رحمهم الله بعدم المسح على العمامة للأصل الذي ذكرنا أن الله أمر بمسح الرأس، وهذا هو الفرض الذي أجمع العلماء على أنه هو الأساس أن يمسح برأسه. وأما العمامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه لم يبلغ حديث المغيرة في مسح عليه الصلاة والسلام على عمامة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لعل مالكا لم يبلغ حديث أبي رافع. وهذا هو الأفضل، أن يعتذر للأئمة بعدم بلوغ الحديث لهم، أو إذا بلغهم وعندهم جواب عليه فإنه حينئذ يعتذر بأنهم تركوه للتأويل، أنهم تأولوا هذا الحديث، فمن ترجح عنده هذا التأويل وعمل به فلا حرج، ومن لم يترجح عنده وأخذ بظاهر الأحاديث والسنن فلا حرج. نعم. قال رحمه الله: وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه، قال: أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة. هذا فيه مسألتان: المسألة الأولى أن يمسح توضأ ولم يمسح برأسه فترك عضوا من أعضاء الوضوء. المسألة الأولى أن يصلي، والمسألة الثانية أن يتدارك قبل فعل الصلاة. فهو إذا صلى قبل أن يمسح برأسه معنى ذلك أن وضوءه غير تام، حينئذ لا إشكال عندنا في أمره بإعادة الصلاة. لكن لو أنه توضأ ولم يمسح برأسه وجلس فترة حتى جف العضو الذي قبل الرأس وهو الوجه إن قلنا بالترتيب، فحينئذ يكون قد أسقط شرط الموالاة، وقد تقدم معنا أنه من شروط صحة الوضوء. إسقاط شرط الموالاة يأتي على صورتين عند العلماء، على وجهين: من يقول بأن الموالاة بين أعضاء الوضوء ليست بلازمة، لهم طريقة. الطريقة الأولى منهم من يسقطها مطلقا، يقول لو أنه غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم انقطع عنه الماء ونزل يبحث عن الماء وبعد ساعة وجده، يغسل رجليه، لأنه ليس هناك شرط في بلزوم الموالاة. أما الذين القول الثاني في الإسقاط، يقول يسقط عند النسيان أو عند العذر، إذا حصل عذر سقط عنه من نسيان أو عجز. عجز مثلا لما تنقطع عليه الماء وهو في الدور الأعلى فينزل إلى الدور الأسفل، أو ينتهي الماء الذي معه فيذهب يطلب الماء، هذا عجز وعنده عذر ولا يزال مشتغل بطلب الشرط وتحصيل، بطلب القيام بالفرض وتحصيله على الوجه المعتبر، فهذا عندهم إذا حصل العذر. فهنا إذا كان نسي يصبح يدل على أن الإمام مالك رحمه الله يرى سقوط شرط الموالاة عند النسيان، لأن السؤال توضأ عن رجل توضأ فنسي أن يمسح رأسه فقال نسي، فحينئذ أخذ منه بعض أصحاب مالك رحمه الله في إسقاط شرط الموالاة في حال النسيان، حال وجود العذر. فإذا وجد عذر لترك هذا الشرط فإنه حينئذ لا بأس، ويغسل وقت ما يذكر، وقت ما يتذكر يغسل. ففرق الإمام مالك رحمه الله بين الصلاة وبين الوضوء، فهو إذا صلى لم يتوضأ كما أمره الله فبطلت صلاته فلزمته الإعادة. وأما بالنسبة للوضوء فإنه لا يبطل وضوء لوجود العذر، هذا بالنسبة لشرح قوله رحمه الله. أما بالنسبة على الأصل من لزوم شرط الموالاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل توضأ وترك على قدمه قدر لمعة أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فهذا يدل على اعتبار شرط الموالاة، لأنه لما صلى فات شرط الموالاة، فأمره بالإعادة لكونه لم يتوضأ كما أمره الله، لأن الرجل لم يغسلها كاملة لإعادة الصلاة. وأما إعادة الوضوء فإنها تدل على أن وضوءه الأول لا يبنى عليه، وهذا يقوي أن الموالاة شرط في صحة الوضوء في العذر وعدمه، لأنه لما ترك اللمعة لم يترك اختيارا ولا قصدا. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في المسح على الخفين. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك. قال المغيرة: فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يأمهم، وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم، ففزع الناس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المسح على الخفين. المسح هو إمرار اليد على الشيء، تقول مسحت برأسي إذا مررت يدك عليه. والمراد بالمسح على والخفان مثنى خف، وهو النعال من الجلد الساتر للقدم أسفل البدن. وقول المسح الخفين المراد به إمرار اليد مبلولة على ظاهر الخف على الصفة التي سنبينها إن شاء الله تعالى. مناسبة هذا الباب أنه تعلق بعضو من أعضاء الوضوء وهو عضو الرجلين، حيث أمر الله عز وجل بغسل الرجلين، وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرخصة في المسح على الخفين، فانتقل الفرض من الغسل إلى المسح. وهذه الرخصة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، فقد رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لا يمكن تواطؤ مثلهم على الكذب، وهكذا من روى عنهم. ثم من المشهور ما تواتر وهو ما يرويه جمع حضر كذبهم عرفا كمسح الخف رفع اليدين عادم للخلف، وقد روى حديثه من كتب أكثر من 60 ممن صحب. فهذه السنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية الجمع من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وهي رخصة. وهذه الرخصة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، يشرع فعلها في الحضر كما يشرع فعلها في السفر. ولذلك قال حديث علي رضي الله عنه في السنن: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام، المقيم غير مسافر. وفي حديث صفوان بن عسان المرادي رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن أبيه أن النبي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما، وفي بعض الروايات بالمدينة. وهذه الرواية احتج بها من يقول أن المسح يكون حضرا وسفرا وتكلم فيها، وقال ابن وضاح مما يقوي هذه الرواية يقول ابن وضاح أن المزبلة في الغالب تكون في المدن ولا تكون في البوادي وفي العراء في السفر، فلا معنى لقوله أتى صباطا، لأنه لو كان في العراء في السفر ما يقال أتى صباطا. وتعقبه الحافظ عبد البر وكلام ابن وضاح من الدقة بالمكان لمن يتأمل. وعلى كل حال السنة ثابتة بالمسح الخفين حضرا وسفرا، لأن حذيفة بن اليمان قال: أتى صباطة قوم فبال قائما ثم قال: أدنه، فدنوت حتى كنت عند عقبي ثم صببت عليه الماء فتوضأ ثم مسح على خفيه. قوله مسح على خفيه، وهذا يدل على مشروعية المسح الخفين، ولما كان ظاهر أنه في المدن دل على عدم اختصاص هذه الرخصة بالسفر. وجمهور العلماء على أن المسح يكون حضرا وسفرا، ورواية عند المالكية ويقول بها بعض أصحاب مالك أن المسح يكون في الحضر دون السفر، هذه رواية في المذهب. وهذه الرخصة فيها سؤال: هل الأفضل أن يمسح على الخفين أو يغسل الرجلين؟ فجمهور العلماء على أن الأفضل أن يغسل الرجلين، لأنه هو الأصل وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب، ولذلك الأفضل أن يحرص على الهدي الغالب. وذهب بعض العلماء إلى أن الأفضل أن يمسح لأنها رخصة، واحتجوا بقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، والحديث فيه ضعف. والصحيح أن الأفضل غسل الرجلين لأنه هو الأصل ولما فيه من تحصيل الفضيلة بتحات الذنوب والخطايا، كما هو صريح حديث الصنابحي رضي الله عنه المتقدم معنا. ولكن يستثنى من هذا لو كان الإنسان بين أناس ينكرون هذه السنة، ومسحه على الخفين أبلغ في إحياء السنة، أو كان بين أقوام يجهلونها ومسحه على الخفين يتعلمون به السنة، فإنه من الأفضل له أن يفعلها، لأنه حينئذ تكون الفضيلة من جهة العلم، والعلم أفضل من العبادة، والعلم أفضل من العبادة. الأمر الثاني أن المسح على الخفين ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة الذي ذكره المصنف رحمه الله. وهذا الحديث وقع في غزوة تبوك كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. ويعتبر صفة المسح الواردة فيه هي الأصل كما بيّن المغيرة رضي الله عنه، وهي رواية الصحيح أنه مسح على ظاهر الخفين صلوات الله وسلامه عليه. فالمسح يكون على ظاهر الخف بشرط أن يكون الخف طاهرا وأن يكون ساترا، وبمعنى غير شفاف ولا غير مثل ما يقع في بعض الشراليب اليوم التي تشف الترى منها البشرة أو لا يمكن مواصلة القدم بها المشي بها. ولذلك البعض يستغرب من قول العلماء أنه يمكن مواصلة المشي بها. قلنا هذه الشروط من أين جاءوا بها؟ جاءوا بها من السنة. الذي يقول أنه يمسح على الشراب الخفيف هو الذي لم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يطالب به، هو الذي يقال له من أين جاء به. ما يقال لشخص الخفاف كان يمشى عليها وكان تحل محل الحذاء والنعال، هذا هو المعروف وهذا هو المحفوظ. ومن هنا الذي يقول بالمسح الخفيف هو الذي يطالب بالدليل، وليس الذي يقول من شرط المسح أن يكون ثخينا أو في حكم الثخين، بمعنى أنه يمكن ضبطهم له بكونه يمكن مواصلة المشي عليه التزاما بالمعهود المعروف اللي يسمى العرف، العرف المتعارف عليه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وزمن التشريع. فما كان عليه الصلاة والسلام خفه ولم يلبس عليه الصلاة والسلام ما كان رقيقا أو شفافا أو لا مما لا يمكن مواصلة المشي به. والأمر الثالث أن يكون ساترا لمحل الفرض، لأنه بدل والبدل يأخذ حكم مبدله، فلا يكون منكشفا من محل الفرض من أطراف الأصابع إلى الكعبين، والكعبان داخلان في الحد، فيكون الخف ساترا للقدم كاملة، وحينئذ يجوز له المسح عليه بشرط أن يدخل أن يكون لبسه للخفين على طهارة كاملة، وأن يكون هذا المسح بالطهارة الصغرى دون الطهارة الكبرى، لأن الجنابة والحيض والنفاس وغيرهما مما يوجب الغسل يجب فيه نزع الخفين، لحديث صفوان بن عسال المرادي في قوله لكن من جنابة، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا من بول أو غائط أو نوم لكن من جنابة. وذكر المصنف رحمه الله الخفان مثلنا خف كما ذكرنا، وفي حكم الخفين الجوربان المنعلين إذا كان أسفلهما من الجلد، أو الجوربان الصفيقان مثل أن يكون من الصوف أو القطن بحيث ينزلان منزلة الخف على أصح قولي العلماء رحمهم الله. نعم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك. أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته، حاجة الإنسان يكنى بها عن البول والغائط، قضاء الحاجة وحاجة الإنسان هي البول والغائط من باب الأدب، فيه دليل على مراعاة الأدب في الخطاب، وأن الأمور المستفشعة لا تذكر بأسمائها، ولذلك جاءت نصوص الكتاب والسنة بمراعاة الأدب. وكما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن الله يكني من كن الشيء إذا استتر، يعني أنه يأتي بالمعنى وهو مستكن غير ظاهر، فيعبر بالألفاظ بمثل هذه الألفاظ من باب الأدب، منه قوله تعالى أو لامستم النساء التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ونحو ذلك، هذا كله من الأدب في الخطاب. ثانيا أن هذه الحاجة في بعضها أنه عليه الصلاة والسلام ذهب لحاجته، فذهب معه المغيرة في غزوة تبوك. في غزوة تبوك هي إحدى الغزوات التي خرج عليه الصلاة والسلام بنفسه، والغزوة ككل ما خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، والسرايا والبعوث تكون مما بعثه عليه الصلاة والسلام من أصحابه ولم يشهد صلوات الله وسلامه عليه، سواء كانت مقتطعة من الجيش أو كانت مرسلة من المدينة، كسرية أبي عبيد بسيف البحر رضي الله عنه وأرضاه، أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه بسيف البحر، ونحيها من السرايا والبعوث. وهذه الغزوة كانت باتفاق أهل السير في السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر حياته. وهذا يدل على أن المسح على الخفين محكم، ولذلك أسلم جرير رضي الله عنه في أواخر 9 وقيل في أوائل 10، وكان يعجبهم حديثه في مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه، وكانوا إذا سألوه هل كان هذا قبل المائدة أو بعد المائدة يقول ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. فهذا من آخر التشريع، يعني أنه إلى المحكم أقرب منه إلى النسخ، ولذلك انتهى قول الصحابة إلى كونه محكما. وما كما ذكر الحافظ بن عبد البر وغيره أنه ما روي عن صحابي إنكار هذه السنة إلا وروي عنه إثباتها من وجه آخر، فهي من أواخر عهد النبي، أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وقيل إنها كانت في رجب على أحد أقوال العلماء، كما اختاره خليفة بن خياط رحمه الله في تاريخها أنها كانت في رجب من سنة 9 من الهجرة، يقال لها غزوة تبوك ويقال لها غزوة البسرة. نعم. قال المغيرة: فذهبت معه بماء. أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك. ذهب لحاجته بغزوة تبوك. لما رأى المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم ذاهبا في حاجته، والمغيرة يعتبر من سادات العرب من رجالاتهم، يعتبر من الدهات، كان يعبر عن من دهات العرب، وعورت عينه فقئت يوم اليرموك رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المعدودين المشهور من الفرسان، فرسان العرب ومن دهاتهم المشهورين، مغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، وكانت له مواقف عجيبة. فهذا الصحابي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الخلاء أخذ الماء معه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يرد السؤال: هل هذا الماء من أجل أن يستنجي به النبي صلى الله عليه وسلم أو من أجل أن يتوضأ به؟ والذي عليه إن قلنا إنه من أجل أن يستنجي صار دليلا على مشروعية الاستنجاء بالماء، وهذا يدل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين وهو أقوى: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يستنجي بالماء، والاستنجاء بالماء قلنا أنه أفضل، وحكى الحافظ بن عبد البر عليه الإجماع أنه أفضل من الاستجمار بالحجارة لكونه ينقي الموضع. والذي يظهر أنه لم يكن هذا الماء الذي حمله المغيرة للاستنجاء، وإنما كان للوضوء، وهذا الذي اختاره جمع من العلماء، وانتصر له الحافظ بن عبد البر رحمه الله في الاستذكار وغيره، لأنه لم يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم تناول منه الإداوة أو أخذ منه الماء، وإنما حكى صب الماء عليه. وهذا يقوي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته وانتظر المغيرة فراغه من الحاجة ورجوعه حتى يتولى صب الماء عليه للوضوء. نعم. قال المغيرة رضي الله عنه: فذهبت معه بماء. فذهبت معه بماء، فيه دليل على مشروعية خدمة أهل الفضل. أولا فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ما تركوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند ذهابه لقضاء الحاجة تتبعوه لكي يعلموا السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتتبعوه إكراما له عليه الصلاة والسلام، لأن الله أمرهم بإكرامه وإجلاله، فإكرامه إكرام للدين والشرع، إجلاله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إجلال للدين والشرع. فكان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا قصد السبق رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل عالي الفردوس مسكنهم ومثواهم، وجزاهم عنا وعن نبينا خير ما جزى صاحبا عن صحبته، وحافظا للسنة عن حفظه، ومبلغا لها عن تبليغه وأدائه. فكانوا حريصين، هذا يدل على حرصهم رضي الله عنه. ما يستطيع أحد أن يلمز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلها شواهد تدل على فضل هذه الأمة المصطفى المجتبى لنبيها. قال الإمام الشاطبي: إن الله اختار نبيه عليه الصلاة والسلام من بين الأنبياء فهو أفضلهم، واختار أصحابه من بين أصحاب الأنبياء فهم أفضل صاحب نبي في صحبته، فهم أفضل من الحواريين وأفضل ممن صحب من غيرهم الأنبياء لمكان صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الفضيلة لهم إذا تأملتها في أحوالهم ومشاهدهم وحرصهم على التعلم من النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بما علموا والدعوة وتبليغ ذلك لمن بعدهم، علمت أن وراء ذلك الخير الكثير، وأن الله أعلم حيث يجعل رسالته، فقد حملوا الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأدوها على أحسن الوجوه وأتمها وأكملها، بدليل تزكية النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خير القرون قرني، وقوله: هي التي تكون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضي الله عنهم وأرضاهم، وأعلى الله أقدارهم، وأخزى من آذاهم، ولعن من لعنهم رضي الله عنهم أجمعين، وجعل مساكنهم في أعلى جنات النعيم، وجمعنا بهم، إنه ولي الفضل والتكريم. فحمل الماء فيه دليل على مسألة ثانية، وهي مشروعية خدمة أهل الفضل، فيخدم العلماء لأنهم ورثة الأنبياء، ويخدم من له فضل على الإنسان كأبيه وأمه، يقوم الإنسان على حاجتهما ويحفظ الحق الذي لهما بالخدمة، وهذا كله مما يرضي الله عز وجل. فالذي يتبع العلماء يجلهم ويقدرهم ويحبهم في الله ويخدمهم لله وفي الله وابتغاء مرضات الله، بعيدا عن الرياء، بعيدا عن السمعة، يلتمس مرضات الله سبحانه وتعالى، فله أسوة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن أهل العلم إذا خدموا وأعينوا على بالخدمة على تبليغ رسالة الله وتبليغ دين الله وشرع الله، كان لمن يعينهم على ذلك مثل الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة، فذكر الرامي به وصانعه يبتغي به وجه الله. فإذا كان هذا العلم يرمى للناس وينثر بين الناس، فكل من أعان على هذا العلم وسهل له وأعان من يبلغه فله من الأجر على قدر المعونة. فأخذ العلماء من هذا مشروعية خدمة أهل الفضل. لكن إذا كان طالب العلم يخشى على نفسه الفتنة، أو العالم يخشى على نفسه الفتنة وتورع، فهذا شأنه هو، يعني إذا تورع من نفسه فهذا أفضل وأكمل. إذا خاف مثلا على من يتبعه الفتنة فكره صحبة الناس له، وخاف خاصة عند فساد الزمان أن يتعالوا على الناس أو يؤذوهم الناس فيخطئوا في حق الناس أو يقصروا في أداء الواجب، لأن من يصحب العالم عليه حقوق عظيمة. الشيء إذا وجدت الشرع يفضله، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له الطالب العلم، إذا وجدت الشرع يفضل الشيء ويعلي مرتبته ويعلي منزلته، فاعلم أن الإخلال به لا يبعد من عكسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أصحابه ما أعطوا من علو المنزل، لكن كيف كانت صحبتهم؟ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكان الصحابي بأمر الله عز وجل لما نزل القرآن من السماء يتلى على حذر وخوف أن يخطئ في صحبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في رفع الصوت. فمن يصحب العلماء إذا كان يتقي الله عز وجل في صحبته فإنه بخير المنازل، كما أن الإخلال يأتي ويقترب من العالم فيصنع صنيع الجهال ويصنع صنيع الرعاع والعوام، هذا بشر المنازل، كما أن الذي يصنع صنيع الفضلاء ويتأدب بأفضل الآداب ويكون على أحسن ما يكون عليه طالب العلم قولا وعملا وصمتا ودلا بخير المنازل عكسه، لأن هذا إذا جلس في مجالس العلم فأساء الأدب قيل لأن طلاب العلم يفعلون كذا فآذى طلبة العلم، وأيضا لم يعظم شعائر الله، لأنه إذا جلس في مجالس العلم فهي المجالس التي تحفها الملائكة، وإذا صحب أهل العلم ربما يجلس مع العالم فيقول كلمة تجرح قلب العالم، ولربما يحرج العالم بأسئلة يمل العالم فيها من نفع الناس. ولذلك الحذر الحذر في التعامل مع أهل العلم، كما أن الخير موجود في الأدب معهم، كذلك أيضا عظم الذنب وعظم الخطيئة في حال التقصير والتساهل في حق أهل العلم. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعلم أن ما فضله الشرع عليه أن يأخذه بالحذر، فلا يعامله معاملة الأشياء الأخرى. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. ما معنى قوله العلماء ورثة الأنبياء؟ إذا كان العلماء يسوون بعامة الناس فيخاطبهم الإنسان كما يخاطب العام، وإذا جاءوا بالسنة سألهم كما يسأل من يشكك، فتجد الشخص قريبا من أهل العلم فيتعلم من حوله سوء الأدب بطريقة سؤاله، فهو يأتي للشيخ ويقول له: لماذا تقول كذا وكذا وأنت تقول كذا وكذا، وقد كان بالإمكان أن يقول مسألة كذا وكذا، ما دليلها، دون أن يقول له لماذا أو يقول له أنتم. هذا كله من مراعاة الأدب، وليس معنى هذا الحرمة. يعني ينبغي للإنسان أن يتعامل، من علم أن العالم يقف بين الجنة والنار أشفق عليه، ومن علم أنه يبلغ عن الله ورسوله وأنه إذا خشي الله وكان من أهل الخشية أنه لا يجلس بين الناس ولا يعلم الناس إلا وهو على شفير جهنم. من نظر إلى مثل هذا الذي هو أحوج ما يكون إلى من يعينه على تبليغ رسالة الله وأداء أمانة الله لزم الأدب. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى المراتب وأفضل المنازل أدبا. قال سهيل: والذي يحلف به سهيل: ما رأيت أشد حبا من أصحاب محمد لمحمد، والله ما والذي يحلف به سهيل ما كلمهم إلا وأطرق رؤوسهم كأن على رؤوسهم الطير، ولا تنخم نخامة الحديث. فهذا يدل على ما كان عليه الصحابة من الأدب. قال أنس رضي الله عنه: فأطرقوا حتى كأن على رؤوسهم الطير. هذا الإطراق وعدم رفع البصر لوجه النبي صلى الله عليه وسلم ليس لذات النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو إجلال للدين والشرع. فمن جلس في مجالس العلم وتأدب بأداب العلم ولزم السكينة والوقار كان أشبه الناس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحيا هذه السنن في زمان البدع وزمان البعد عن السنة كان أجره أعظم ممن يفعلها في زمان هي متوافرة وموجودة. لكن أن يأتي طالب العلم بشمائل الصحابة وأداب الصحابة وأخلاق الصحابة في حب رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، في حب العلماء وصحبتهم على أحسن ما تكون الصحبة، الصحبة لا يشترط فيها السفر ولا يشترط فيها الإقامة في الحضر، الصحبة لحظة تأتي فيها بجوار أحد من أهل العلم، تأتي في مناسبة وتجلس بجوار أحد من أهل العلم فتريد أن الناس توقر فتسأله مسألة تحتاجها ويحتاجها الناس، فتعرف الناس حقه وقدره فتؤجر وتكون بخير المنازل، لأنك من أشبه الناس بالصحابة حينما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا قد ورث العلم وحق عليك أن تكرمه. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاقنع بدائك إن جفوت طبيبها واقنع بجهلك إن جفوت معلما. فنابد من الإجلال والتوقير. ولذلك كان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قصف السب، حتى الماء الذي يحمله لوضوء حمله له رضي الله عنهم وأرضاهم، فحمل هذا الماء فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أنه ابتعد عند قضائه الحاجة ولم يكن مع المغير. هذا هو الأصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلب الموضع أبعد صلوات الله وسلامه عليه واستتر. نعم. فسكبت عليه الماء. فسكبت عليه الماء صببت. الوضوء له طريقتان وهكذا الغسل، إما أن يغترف المتوضئ والمغتسل من الماء وإما أن يصب عليه، والصب أكثر نقاء وأكثر طيبا للماء، وكلاهما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اغترف من الماء في غسل الجنابة كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة وحديث ميمونة رضي الله عن الجميع، وصب عليه الماء صلوات الله وسلامه عليه كما في حديث فسكبت عليه الماء بمعنى صببته، والمراد بالماء ماء الوضوء. نعم. فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته. فغسل وجهه إجمال، يعني أنه عليه الصلاة والسلام غسل يديه كفيه ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه، وهنا أجمل واختصر. نعم. ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته. ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته، الجبة اللباس المعروفة تكون لأعلى البدن للصدر، مثل ما تسمى قريبة من السدرية موجودة الآن. نعم. فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجه. نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه وقائد الجيش ملحمة إلى غزوة العسرة، عليه جبة لا يستطيع أن يخرج يديه من ضيق كمي الجبة، اللهم صل وسلم عليه. لو كانت الدنيا تسوي عند الله شيئا ما زواها عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. في بيته لا يستطيع أن يسجد حتى تقبض عائشة رضي الله عنها رجليها، هذا مسكنه، وملبسه جبة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، لو طلب أن يخرج يديه ما استطاع من ضيق الجبة، اللهم صل وسلم عليه. اللهم ارزقنا من الدنيا ما يعيننا على طاعتك ومحبتك ومرضاتك، واجعل الآخرة أكبر همنا ومبلغ علمنا. هذا نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، والله إن المعتبر لا يعتبر وينظر إلى ما كان عليه الصلاة والسلام من شظف العيش وشظف الحال. نعم، ضاقت الجبة وضاق كمها، ولم يضق ما فيها من ذلك الصدر الذي حوى ووعى من أنوار النبوة والحكمة وآيات الله تتلى عليه التي تتلى عليه صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. ما الفخر بلبس الجبب ولا بكبر بضخامتها وكبرها، ولا الفخر بلبس الفاره من الثياب وجر الثياب، وإنما الفخر بتقوى الله عز وجل. الفخر كل الفخر أن يجمع الإنسان في جسده قلبا يخاف الله جل جلاله، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم، هذا المقام الذي بلغ به عليه الصلاة والسلام مبلغ الرضا من ربه، ولسوف يعطيك ربك فترضى حينما قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم. ما كان صلى الله عليه وسلم أجملنا ثوبا ولا أكملنا لبسا صلوات الله وسلامه عليه من متاع الدنيا، إنما أنا راكب كراكب نزل بظل شجرة فاستظل بها ثم مضى، هذه هي الدنيا له عليه الصلاة والسلام. وقد عرضت عليه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه جبالها أن تكون ذهبا، فزهد عليه الصلاة والسلام فيها وأعرض عنها، فأسعد الناس من كان شبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. طوبى ثم طوبى ثم طوبى، من رضي من لباسه بما يستر عورته ثم التفت إلى عورات المسلمين فكساها. طوبى ثم طوبى لمن رأى الثوب الغالي ونظر إلى أرملة من أرامل المسلمين فقنع من الثوب بالقليل وستر عورات المسلمين وأراملهم. هذا هو العيش، وهذا هو الغنى، وهذا هو اللباس، لباس التقوى، ذلك خير. وكم من إنسان لبس الوثير والجميل والغالي وجر ثوبه وهو في سفال عند الله عز وجل. ورب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لو دعا لاستجيبت دعوته، ولو استعاذ بربه لأعاذه، ولو استجار بربه لأجاره. نسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا لباس التقوى، أن يجعلنا من أئمة الهدى والرضا. الله أكبر، ضاق جمل الجبة حتى لم يستطع عليه الصلاة والسلام أن يخرج منها يده. فيه دليل على أن الإنسان لا يطلب التوسع والمبالغة في الملبس، وأنه عليه الصلاة والسلام كان على القصد بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فأخرجهما من تحت الجبة. فأخرجهما من تحت الجبة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فغسل يديه ومسح برأسه. أما أنه عليه الصلاة والسلام أخرج يديه من تحت الجبة، وفيه دليل على أن اللباس إذا منع من وصول الماء ينبغي نزعه المحل المفروض، وأن وصول الماء إلى المحل المفروض معتبر في الطهارة، وأنه ينبغي عليه أن يراعي ذلك في طهارته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اضطر أن يخرج يده من تحت الجبة لكي يقوم بما فرض الله عليه، ولذلك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وحينئذ لا يقول أحد أننا نشق على الإنسان لو كان مثلا عنده ثوب وكم الثوب ضيق، بحيث أنه لو أراد أن يشمر حتى يغسل إلى المرفقين لم ينشمر، فحينئذ نطالبه بكف ثوبه، فإذا لم يستطع قلنا له اخلع حتى تغسل يديك إلى المرفقين على الوجه المعتبر. نعم. فغسل يديه ومسح برأسه. غسل يديه ومسح برأسه، تقدم معنا صفة غسل اليدين ومسح الرأس. نعم. ومسح على الخفين، هنا قال مسح برأسه، والرواية في الصحيح مسح برأسه وعلى العمامة، رواية حديث المغيرة رضي الله عنه. نعم. ومسح على الخفين. ومسح على الخفين، هذا فيه دليل على مشروعية المسح على الخفين. وفي الرواية في الصحيح قال فأهويت لأنزع خفي، فأهويت أنه نزل رضي الله عنه وارضاه، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا والمغيرة كان قائما، وهذا يدل على مشروعية القيام على رأس الإنسان عند الحاجة، لكنه يمنع لغير حاجة، مثلا أن يقف تعظيما له وهو جالس هذا لا يجوز، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمثل له قياما، تمثال يقوم كالصنم قائما من دون حاجة، هذا في إذلال للعبد، والذل لا يجوز إلا لله عز وجل، الذلة والعبودية لله سبحانه وتعالى. ومن هنا ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من على فرس فجحش شقه الأيمن، فصلى في مشربة له فصلى قاعدا، صلينا وراءه قياما، فقال ما شأنكم لقد كدتم أن تفعلوا فعل الأعاجم بملوكها إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، لأنه صلى قاعدا وهم قيام، فأنكر عليهم هذا وبيّن أنه من صنيع الغلو، من صنيع الذين يبالغون. ومن هنا نهي أن الإنسان إذا دخل أن يقوم له من لا يسلم عليه، من لا يصافحه، لأن هذه ذلة للقائم، معنى يدخل المجلس فإذا دخل قاموا، هذا لا يجوز، القيام للمصافحة، وهذا هو الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، لأن فيه إذلال للقائم، وهو معنى من أحب أن يتمثل، انتبه يتمثل، لأن التمثال لا يتحرك، فهو قائم لغير غرض، كالتمثال الذي ليس منه غرض، أما لو قام لمصافحة كما قام النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما دخلت عليه، وقامت له لما دخل عليها كما في حديث عائشة الصحيح، وكما قام عليه قال عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، ليس المراد أنهم يقوموا مقام الإجلال أمام أعداء الله، فهذا مشروع إذا كان عند لغرض شرعي فلا بأس به ولا حرج. أما بالنسبة لقيام المغيرة فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم قاعد، وهذا فيه كلفة على القائم، لكنه مقام ذل في مقام عز رضي الله عنه وأرضاه، وهذا شأن من يصب على المتوضئ أو من يغسل يده أنه يكون قائما والآخر جالسا، فسكب عليه الوضوء. قال فأهويت لأنزع خفي، وفيه دليل على مشروعية الاستعانة في الوضوء، وهذا كره بعض العلماء، لكن الصحيح أنه يشرع الاستعانة بالغير في الوضوء، وكره بعض السلف أن يكون فتنة للإنسان، وهذا لا إشكال فيه. قال ابن عمر رضي الله عنهما إذا سافرت وأنت صائم فلا يشعرن أحد بذلك، إنهم من علموا بذلك قالوا أنزل الصائم، أطعم الصائم، أكرم الصائم حتى يذهب أجرك. فالأصل أن الإنسان يحاول قدر المستطاع أن يخدم نفسه بنفسه، ما لم يوجد مسوغ شرعي لمن يخدمه أنه يريد مرضاة الله سبحانه وتعالى ويغلب على ظنك ذلك، فحينئذ تنصح لأخيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد وصب عليه المغيرة وهو قائم، قال فأهويت لأنزع خفي، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح على خفي. فهنا اختصر في الرواية، فقوله دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين يدل على أن السنة في المسح على الخفين أنه يدخلهما على طهارة كاملة، وسيأتي أنه لا يصح إلا بعد غسل الرجلين كاملتين، الطهارة الكاملة بغسل الرجلين الاثنين، ولا يصح أن يغسل إحداهما فيدخلها في الخف ثم يغسل الأخرى ويدخلها بعد السابقة، بل لا بد أن يكون قد فرغ من وضوئه، لأن طهارة القدمين يعتد فيهما بطهارة الأعضاء كلها، وأن الطهارة لا تتجزأ في الأعضاء. نعم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إلى الجيش، إلى المكان الذي نزل فيه الجيش، وعبد الرحمن جملة حالية، وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم أي يؤم الصحابة لما غاب عنهم عليه الصلاة والسلام. فيه مسائل: المسألة الأولى مشروعية الاستخلاف عند غياب الأئمة، وهذا أمر متفق عليه، لأن الصحابة كانوا يقدمون أبا بكر رضي الله عنه كما في الصحيح في قصة تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح بين حيين من بني عوف، قصة المشهورة بقباء لما تقدم أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، ومثل حديثنا حديث عبد الرحمن بن عوف إمامته في غزوة تبوك. مشروعية الاستخلاف عند غياب الأئمة. ثانيا أن هذه المشروعية مقيدة عند وجود الحاجة، لأن الحق للإمام، فلا يجوز أن يقدم خليفة مكان الإمام من المأمومين إلا بعد وجود الحاجة، مثل أن يتأخر أو يتضرر بتأخره، فحينئذ يقدمون. وأما إذا كان الوقت لم يحضر الذي في مثله يخرج الإمام، فليس من حقهم أن يقدموا أحدا، إنما عليهم أن ينتظروا، كما كان الصحابة يفعلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدين من بعدهم كانوا ينتظرونهم حتى يخرجوا إليهم للصلاة. الأمر الثاني أن هذا الاستخلاف إما أن يقع من الإمام، كأن يقول: يا فلان صلي بالناس العصر فإني لا أحضر أو قد أتأخر، فحينئذ ينزل الخليفة منزلة الإمام، ولا يجوز أن يقدم غيره، لأنه حق للإمام صرفه لمن استخلفه، فحينئذ ليس من حق أحد أن يفتات عليه. وإما أن يكون الاستخلاف من الناس أنفسهم، فإذا كان من الناس فهو مشروع بدليل الحادثة التي معنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: يا عبد الرحمن صلي بالناس، وإنما قدم الصحابة عبد الرحمن بن عوف، وفيه دليل على اجتهاد الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وله نظائر أنهم كانوا يجتهدون، فإذا أخطأوا بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ، ولا يقرهم على خطأ صلوات الله وسلامه عليه إذا علم، فاجتهدوا وقدموا عبد الرحمن بن عوف، ولذلك قال لهم: أحسنتم. فلما قال في آخر الحديث أحسنتم، دل على أنه فعل منهم وليس منه عليه الصلاة والسلام، فدل على مشروعية أن يستخلف الناس عند تأخر الإمام عنهم. وفيه دليل أيضا على فضيلة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ومنزلته عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى رضوا به فقدموه للصلاة بهم، ولذلك قدمه عمر رضي الله عنه في أهل الشورى في الخلافة، فجعله من الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. وكان رضي الله عنه وارضاه عن عمر إذا نزلت به النازلة جمعه مع علي رضي الله عنه وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، وكان معهم أبو عبيدة ولكنه كان في الغزو، فكان يجمعه مع من يستشير من كبار الصحابة رضي الله عنهم وارضاه، فقدموا عبد الرحمن بن عوف، فدل على منزلة عبد الرحمن بن عوف عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو له المنزلة، وهو من المبشرين بالجنة، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وأنه يدخل الجنة حبوا. نعم. وقد صلى بهم ركعة، أي أنه قدم عليهم عليه الصلاة والسلام، فكان تأخره في حدود الركعة في القدر الزائد الذي دفعهم للاستخلاف. نعم، القدر الزائد الذي دفع إلى الاستخلاف. وقد صلى بهم ركعة. نعم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم، بمعنى أنه قضى عليه عليه الصلاة والسلام، أو أتم صلاته التي فاتته مع عبد الرحمن بن عوف. نعم. ففزع الناس. فيه دليل على مشروعية القضاء، وهذا أمر مجمع عليه بقول عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي رواية فقضوا. نعم. ففزع الناس، ففزع الناس، صابهم الفزع. ما الذي جعلهم يستعجلون؟ لو انتظروا كان النبي صلى الله عليه وسلم حضر، هذا أول شيء. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي في أواخر الصفوف، وهذا ما ألفوا عليه الصلاة والسلام، فخافوا أن يكونوا قد يعني تعدوا حق عليه الصلاة والسلام، وأنهم أساءوا، ففزعوا أن يكون هناك توبيخ من الشرع لهم. ولذلك بين حقيقة الفزع بقوله: أحسنتم. فلما قال أحسنتم فزعوا، لأنهم ما يعلمون هل يقرون على ما هم عليه أو يأتي العتاب، فأصابهم الفزع رضي الله عنه. قلوب تعامل ربها ونفوس أسلمت لخالقها، ففزعها ورضاها بالله وحده سبحانه وتعالى، هذا الذي كان يفزعهم هو أن يغضب الله ويغضب رسوله عليه الصلاة والسلام. وما كان عندهم من هم يتقض به مضاجعهم ويعظم به غمهم وكربهم غير هم الدين. اللهم ارضى عنهم أجمعين. نعم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحسنتم، بقوله عليه الصلاة والسلام أحسنتم، دليل على كرم خلقه عليه الصلاة والسلام ولطفه بأتباعه. وهكذا ينبغي من يكون عنده تابع أن يترفق بهم وأن يحبهم، خاصة باتباع في الدين. حينما تكون مدرسا معلما، حينما تكون إماما في المسجد، حينما تكون داعية، حينما تكون خطيبا، حينما تكون شيخا، ويأتوا أبناء الناس وراءك أو يأتمون بك أو يعتقدون فضلك في الحدود الشرعية ويتبعونك في دين، فلهم حق عليك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الصحابة حقه، فكان أكمل متبوع في إعطاء حق التابع حقه صلوات الله وسلامه. ما ضيع حقوق الصحابة رضي الله عنهم أرضاه، فكان يشفق عليهم ويشملهم برحمته وإحسانه وبره، ويعيش ما يعيشونه صلوات الله وسلامه عليه. فانظر ما قال لهم مثلا: أصبتم. كان بالإمكان أن يقول أصبتم، كان بالإمكان أن يقول: لا حرج لا حرج لا بأس، لكن أحسنتم. انظر كيف كلمة جميلة، وما أجملها إذا خرجت من فمه عليه الصلاة والسلام، ما أجملها حينما يقولها رسول الأمة صلوات الله وسلامه. فإذا شهد بأنهم قد أحسنوا فقد أحسنوا، لأنه إذا قال لشيء إنه أحسن فإنه أحسن عند الله وعند الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ما ينطق عن الهوى. فاختار لهم هذه الكلمة الجميلة، وهذا يدل على أنه لا يكفي فقط إعطاء الحكم الشرعي دون رعاية مشاعر الناس. لأن الصحابة لما فزعوا أصابهم فزع، وقابلهم بكلمة جميلة جليلة. الإحسان في الإسلام هو أعلى كلمة، أعلى كلمة في الإسلام هي كلمة الإحسان. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن. الإحسان هو أعلى المراتب. قال: أن تعبد الله كأنك تراه. فإذا به يقول لهم عليه الصلاة والسلام، يخبرهم أنهم في بهذه الكلمة في أعلى المراتب. لماذا؟ لأن الحال الذي كانوا فيه أعلى حال الإشفاق. ومن هنا الذي يتعامل مع الناس حينما تكون داعية أو تكون خطيب، لما يجلس الإنسان في المدرسة يعلم الطلاب وهو يحس أن هؤلاء الطلاب خرجوا من بيوتهم، لما يأتي الخطيب في المسجد لدرس أو علم ويجد أنهم قد اجتمعوا لسماع العلم، وهو ينظر أنهم هم الذين لهم الفضل عليه، يحسن معاملتهم ويعلم أن هؤلاء كرام يكرمون بإكرام الشرع ولا يهانون. فمن الصعوبة بمكان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون شيئا ولا يرده عليه الصلاة والسلام بأحسن منه، وقد كان عليه الصلاة والسلام في أعلى مراتب الكرم لأبي وأمي صلوات الله وسلامه. هذا من كرم الخلق. فينبغي عليك، بعض الناس يقود الناس وهو غافل عن مشاعر الناس، فمثلا لما يأتي في موقف زي هذا يقول مثلا: لا بأس لا حرج. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة. ما هي أسوة؟ أسوة حسنة، لكن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، جعلنا الله وإياكم منهم. فقال لهم أحسنتم، معنى أنك إذا خاطبت، إذا علمت، إذا وجهت، إذا صوبت، عليك أن ترجع ترعى المسألة وأن ترعى حال من تخاطبه. فلا يكفي فقط أن تقول الكلمة، ولكن ينبغي أن تراعي مشاعر الناس وأن تراعي أحوالهم. وكان والدنا وشيخنا رحمه الله في بعض المواقف لما يأتي السائل وربما يسيء الأدب مع ليس إساءة أدب مقصودة، قد يجفو مع الوالد، أو ثم بعد ذلك كنا صغار، ربما يعني الواحد يسأل يقول يا بني هذا ما خرج من بيته ويحضر إلى مجلسي إلا وهو يجل الدين والشرع، ما خرج من بيته يسأل عن هذه المسألة إلا وعنده إيمان يحركه، ما خرج من بيته وسألني من بين الناس إلا وهو يحملني أمانة ومسؤولية ويجلني من بين غيره، هذا هو الشعور. لكن إذا شعر أنه العالم والشيخ وأنه الإمام وأنه الخطيب وأنه ينبغي هؤلاء أن يذلوا وأن يركعوا، إن الناس ولدتهم أمهاتهم أحرارا، هم ما ذلوا لفلان وعلان، هم ذلوا للدين والشرع. هذه المقامات التي كان عليها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، أكرم من أكرمه صلوات الله وسلامه عليه، أكرمه الصحابة فأكرمهم بالغ الإكرام، وأجلوه فأجلهم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فلمس مشاعرهم وخاطبهم فأخذ بمجامع قلوبهم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. أحسنتم، ما أجملها من كلمة من رسول الأمة صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما فقدت مجالس العلم هذه المعاني النبوية وأصبحت بالجفاء وبالكلمة النابية وبالكلمة التي لا معنى لها في بعض الأحيان، فقد كثير من طلبة العلم هذه الوشيجة التي كانت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم. من ينبغي إحياء هذه السنن، ولا يمنع هذا أن يكون هناك تصرف بالحزم وبالضبط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزم مع أصحابه ويضبط مع أصحابه، لكن إذا وجدت الحاجة. ومن هنا لا يعد هذا التناقض، وقد رأينا في علمائنا ومشايخنا لزوم السنة ولا نزكيهم على الله، وجدنا منهم الحزم والضبط وكذا صلى الله عليه وسلم على هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أغلظ للصحابي القول، ولربما عنفه، ولربما قال له قولا بليغا صلوات الله وسلامه، وهو يقصد أن يأخذ بحجزه عن النار، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على منها، ثكلتك أمك فقدتك، تربت يداك. هذه كلها يعني ليس المراد بها، المراد بها التنبيه والتحذير. وكان صلى الله عليه وسلم في حال خطابه على أكمل وأجمل وأتم، فإذا شد فما أحسنها من شدة في موضعها، وإذا لان وترفق بأبي وأمي صلوات الله وسلم فما أجمل ذلك اللين والرفق الذي لا أجمل منه بعد نص الكتاب والوحي من الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: سل أباك إذا قدمت عليه. فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد، فقال: أسألت أباك؟ فقال: لا. فسأله عبد الله فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر: نعم، وإن جاء أحدكم من الغائط. هذا الحديث هو الأثر ومرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء صريحا في حديث المغيرة رضي الله عنه وارضاه. أولا في إثبات سنية المسح الخفين وهي ثابتة في السنن في غير هذه القصة، وثانيا فيه اشتراط الطهارة للمسح الخفين، أن يدخل القدمين وهما طاهرتان، وقد تقدم معنا هذا الشرط. أما بالنسبة للقصة أن عبد الله بن عمر قدم على سعد بن أبي وقاص وهو أمير على الكوفة وأنكر عليه لما مسح على خفيه، هذا فيه مشروعية إنكار المفضول على الفاضل، فإن سعد رضي الله عنه من كبار الصحابة وهو أعلى منزلة من عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع وأرضاهم، ولذلك قال له سعد: إذا قدمت المدينة فاسأل أباك. وهذا معنى دقيق يعني يدل على أن صغار طلبة العلم ينبغي عليهم أن يلزموا الأدب مع كبار أو الذين هم أسبق منهم، وهذا كان يراعيه الصحابة رضوان عليهم. ولذلك قال عبد الله بن عباس لأبي موسى: أنتم أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أراد أن ينكر على من هو أعلم منه أن يأخذ الحذر وأن يتريث وأن لا يعجل. عبد الله بن عمر استعجل في إنكاره على سعد فعامله سعد بهذه المعاملة، قال له: إذا قدمت المدينة فاسأل أباك. كان بالإمكان أن يحل الأمر بسرعة ويقول له: هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سعد قصد معنى مبطنا أنه ما كان ينبغي لك يا عبد الله بن عمر أن تراني في الوضوء وأنا منزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علم أنني آتي إلى هذه العبادة وأحدث أمرا ليس له. قال له: سأل أباك. فأحاله على مليء. وهذا كثير في الصحابة رضوان الله عليهم، لكن لا يقصدون به الإهانة إنما يقصدون به معنى، وهذا المعنى يعلمه من يعلمه. وعلى كل حال فسعد رضي الله عنه لم يجب، وفي دليل على مشروعية تأخير الجواب إذا أمنت الفتنة على السائل، لأنه كان منبغي أن يقول له أنها سنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح، فأخر عنه الجواب إلى أن يصل إلى المدينة. وكان يجلسون بعض الأحيان بين الكوفة إلى المدينة ما يقارب الشهر في سير الإبل، وهذا يعني بعيد جدا. مع هذا قصد سعد رضي الله عنه ما قصده، قال له: إذا أتيت المدينة فاسأل أباك. فلما قدم المدينة نسي عبد الله بن عمر أن يسأل أباه، وجاء سعد إلى المدينة، وقدم سعد إلى المدينة فقال لعبد الله بن عمر: هل سألت أباك؟ سأل أباه، فاعتذر له أنه نسي، ثم ذهب وسأل أباه. فلما سأله بين له أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أن هذه السنة، وأنه لا إنكار على من مسح على خفين. هذا يدل على أن الصحابة فهموا أن المسح على الخفين ليس خاصا بالسفر، لأن الواقعة وقعت في الكوفة وسعد أمير على الكوفة، وهذا يدل على ضعف القول الذي يقول إن المسح خاص بالسفر، لأن سعد رضي الله عنه طبقها في الكوفة، دل على أنها مشروعة حضرا وسفرا كما بينا. وبين عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه زيادة علم، وهو أنه لا يمسح الخفين إلا إذا أدخلهما وهما طاهرتان يعني القدمين. وللعلماء قولان، جمهور العلماء على أنه لا يصح المسح على الخفين إلا إذا أدخلهما أي أدخل القدمين بعد طهارة كاملة، وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أنه يجوز أن يغسل إحدى الرجلين ويدخلها في الخف ثم يغسل الرجل الأخرى. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، لأن قوله وهما طاهرتان يدل على أنهما قد تمت طهارتهما، ولا تتم طهارة الرجل إلا بعد غسل الرجل الثانية، لأن الطهارة لا تتجزأ، وبناء على ذلك فإنه لا بد وأن يكون قد غسل الرجلين كاملتين. لكن على مذهب الذي ترجح أنه لا بد من الترتيب، فحينئذ ستكون الرجلين في آخر الوضوء. لكن على مذهب من يقول أنه يجوز أن يقدم الرجلين على المسح بالرأس وأن الترتيب ليس بشرط، فلو أنه غسل رجليه في أول الوضوء ثم توضأ منكسا مسح رأسه ثم غسل يديه، هل يشرع له بعد غسل رجليه؟ الحكم نفس الحكم، لا بد أن يكون قد أتم طهارة الوضوء، سواء قلنا لكن على المذهب الذي نختاره سواء كان بالترتيب أو عدمه، وأنه لا بد أن يغسل كلتا الرجلين، وأنه لا يكفي غسل واحدة دون الأخرى. وهذا معنى قوله دعهما فإني أدخلتهما طاهرتان، هذا يدل طاهرتين يدل على أنه لا بد وأن يكون المسح على طهارة تامة كاملة. نعم. قال رحمه الله: وإن جاء أحدنا من الغائط، قال وإن جاء نعم وإن جاء أحدكم من الغائط، أي في الطهارة الصغرى. وهذا هو محل المسح على الخفين، أنه محل المسح على الخفين إذا كان في الطهارة الصغرى دون الطهارة الكبرى. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها. هذا فيه التأخير بمسح الرجلين، لأنه بال في السوق وتوضأ، توضأ في السوق ولم يغسل رجلي إلا عند دخوله للمسجد، وهذا يدل على أن شرط الموالاة ليس بلازم. وهذا طبعا على الرواية التي يقوي الرواية التي تقول أنه يسقط في حال العذر وعدم العذر الذي هو الموالاة، وأن الفاصل لا يؤثر، إذا نشف العضو فإنه لا يؤثر. وفي قولي وبينا الصحيح في هذه المسألة. وأما مسألة دعية إلى جنازة، ظاهره أنه هو وقف على باب المسجد ثم دعي إلى جنازة، هذا في المدينة، فيدل على مشروعية الصلاة على الجنازة داخل المسجد، وهو الذي لما أنكرته الصحابة أنكر في عصر التابعين، أنكرت عائشة إنكاره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على سعد إلا في المسجد، وهذا يدل على أن الصلاة على الجنازة في المسجد جائزة ولا بأس بها. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال: رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى. هذا الحديث عن أنس، الأثر عن أنس رضي الله عنه وارضاه، يدل أيضا على مشروعية مسح الخفين، وأنه يشرع في الحضر، لأن قباء داخل المدينة، تعتبر من المدينة ولم يكن مسافرا، وأنه لا يشترط في مسح الخفين أن يكون مسافرا. نعم. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه، أيستأنف الوضوء؟ فقال: لينزع خفيه وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. هذا كما ذكرنا ينبني عليه مسألة، وهي أنه إذا نزع خفيه يلزم أن يتوضأ إذا أراد أن يلبس الخفين، ولا يلبسهما إلا على طهارة كاملة كما ذكرنا. نعم. قال: وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه حتى جف وضوءه وصلى. قال: وضوءه على أنك تعني الماء، ها؟ جف وضوءه تعني العضو. لا. وصلى. قال: قال: ليمسح على خفيه وليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. نعم، هذا مثل ما ذكرنا، يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء، بناء على أنه يرى أنه ليس بشرط لازم لصحة الوضوء. نعم. قال: وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء، قال: لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه. قال رحمه الله: باب العمل في المسح على الخفين. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين، قال: وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. هذا الباب ترجم له المصنف رحمه الله بالعمل في المسح على الخفين، أي صفة المسح على الخفين، يشمل صفة المسح على الخفين وبعض الأمور التي ينبغي اشتراطها لصحة ذلك المسح. وأشار بهذا الأثر على مسألة شرط من شروط المسح على الخفين، صفة المسح على الخفين، وهو أن المسح متعلق بظاهر الخف لا بباطن الخف. الخف كما هو معلوم له ظاهر وهو أعلاه من جهة القدم، وباطن وهو أسفله الذي يلي موطئ القدم الذي يدعس عليه ويوطأ. والسؤال أنك إذا مسحت على الخف هل تمسح الظاهر أو تمسح الباطن، أو تمسح الظاهر مع الباطن، أو تمسح الظاهر دون الباطن أو تمسح الباطن دون الظاهر، هذا كله يحتمله، تحتمله هذه العبادة. فأما بالنسبة لمن مسح الظاهر والباطن لا إشكال أنه قد أدى الفرض، وأما من مسح الظاهر لذا قلنا أنه يمسح الظاهر والباطن فهذا عند من يقول به يرى لزوم المسح للظاهر ومسح الباطن مستحب، ومن من يرى أن اللزوم للظاهر ومسح الباطن أيضا واجب، وهو من أضعف الأقوال أن الواجب مسح الظاهر والباطن. وفيه حديث المغيرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه علتان بيناهما في شرح البلوغ، وهي الانقطاع بين ثور ورجاء وكونه مرسلا، وبينا أنه لا يقوى على الاحتجاج به في لزوم المسح لظاهر الخف وباطنه، ليس في المسح على ظاهره وباطنه حديث صحيح يعني قوي يعتمد عليه. ولو صح شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا الرواية مسح على ظاهر خفيه صارت صارفة من الوجوب واللزوم إلى الندب، فيصبح قول من قال إن الواجب الظاهر والباطن مستحب له وجه على القول بالتحسين، وأما إذا قلنا بعدم التحسين فحينئذ المستحب مسح الظاهر ولا فضيلة لمسح الباطن، وهذا ما يقوي قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، وهذا يقوي ما ذكرناه أن الوجوب والاستحباب متعلق بالظاهر والباطن لا شيء. نعم. قال رحمه الله وقال بعض العلماء أنه يجب أنه مخير بين مسح الظاهر والباطن، وهو أيضا ضعيف لأن مسح الباطن لم يثبت حتى يسوى بالظاهر، والصحيح أن الواجب مسح ظاهر الخف، ثم هذا الواجب يكفي منه أن يمسح بكفيه فيخط الخط، ولا يشترط أن يمسح مسحا يعمم جميع الظاهر، بمعنى أنه لو بل كفه أو أصابع يديه ثم مرها على ظاهر الخف أجزأ، ولا يشترط أن يجلس يمسح ويدعك ظاهر الخف، ذلك خط خطوطا لأنه يمر يده مبلولة على الخف، ولا يلزمه أن يستتم الظاهر. وهذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح بظاهر خفيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. هذه الصفة قال يحيى تحت بمعنى أنه أمر، يعني جعل الأولى اللي هي اليسار واليمنى فوق وأمرهما إذا كان في حال واحد. نعم. قال يحيى قال مالك وقول هذا مذهب ابن شهاب رحمه الله الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. نعم. قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك، على أن قيل أن هذا يعني أنه المسح للظاهر والباطن وهو رواية في المذهب، وقيل أن العبرة بالظاهر والباطن على سبيل الاستحباب، أن مسحه لباطن الخف إنما هو على سبيل الندب والاستحباب، لكن ظاهر الحديث قوي على أن المسح للظاهر دون الباطن، وحديث علي رضي الله عنه صريح في هذا، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور خفيه، هذا يدل على أن السنة المسح على ظهر الخف لا على بطنه. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في الرعاة. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر، الرعاف هو الدم الذي يسبق من الأنف، يقال رعف الفرس إذا سبق، ولذلك تجد الرعاف يخطر ويسبق بسرعة دون أن ينتبه له الإنسان، فيوصف خروج الدم من الأنف بهذا الوصف كونه رعف لأنه يسبق الإنسان من أنفه. نعم. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. الرعاف فيه مسألتان، المسألة الأولى في كونه خارجا نجسا يجب غسله، أعني الدم الذي خرج إذا أصاب البدن أو الثوب أو المكان الذي يصلي فيه المصلي، والمسألة الثانية هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه، لأنه خارج النجس من البدن من غير السبيلين. فأما بالنسبة لكونه نجسا يجب غسله فلا إشكال، لأن الله أمرنا بطهارة الثوب وثيابك فطهر، وطهارة البدن، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: اغسلي عنك الدم، المرأة من دم الحيض، والمكان قال: أريقوا على بوله سجنا من ماء. فنحن مأمورون بالطهارة، وهذا دم نجس، والدم المفسوح نجس. ومن هنا فغسله سواء قبل الصلاة أو أثناء الصلاة لطهارة البدن أو الثوب أو المكان لا إشكال فيها. وأما كونه ناقضا للوضوء فإنه على أصح قول العلماء ومذهب الجمهور أنه لا ينقض الوضوء، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. وكونه نجسا لا يكفي صفة الخارج ما لم يكن هناك المخرج المعتبر، فخروجه من الأنف لا يقتضي انتقاض الطهارة ووجوب إعادة الوضوء، لأنه ليس بحدث ولا في حكم الحدث، على أصح قول العلماء رحمهم الله. وأما بالنسبة لما يتفرع على المسألة الأولى وهو حديثنا الذي أورد له المصنف: إذا قلنا بنجاسة دم الرعاف، طبعا الدم نجس، وحتى حكى بعض العلماء الإجماع على نجاسة الدم، الخلاف في نجاسته شذوذ وضعيف جدا، لأن الله يقول: أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله فإنه رجس، أو فسقا أهل لغير الله به، والرجس هو النجس. فالدم في الأصل نجس، إذا كان نجسا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلي عنك الدم. ما يستطيع أحد يقول هذا خاص بدم الحيض، وقال اغسلي عنك الدم، فأمرها بغسله لكونه دما. والأصل أن الغسل يكون للنجاسة لا لمعنى القدر، لأنه لا تلزم به وتؤمر به على سبيل الوجوب إلا وهو مؤثر في عبادتها. ولما أمر عليه الصلاة والسلام بغسل الدم دل على نجاسته. وما ورد من أن الصحابي رضي الله عنه قام في الشعب فأصابه سهم فصلى وجرحه يثعب، هذا لا يشكل على مسألة نجاسة الدم، لأن النزيف اتفق العلماء رحمهم الله على أن من أصابه النزيف يصلي على حالته كالمرأة المستحاضة. ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي، وكان يصححه غير واحد من العلم، وكان الإمام البخاري يقول أنه حسن، في المرأة التي كانت تستحاض حيضة شديدة أمرها بغسل الفرج وبعصفه لمكان نجاسة الدم، وهو دم الاستحاضة، فأمره عليه الصلاة والسلام بغسل الدم يدل على النجاسة. فلما المرأة المستحاضة إذا غلبها الدم النزيف صلت والدم يجري معها. ولذلك ثبت أن المرأة كانت تستحاض ويضع طست تحتها كما في سنن النسائي من كثرة الماء، من كثرة الدم الذي يجري معها وهي تصلي في المسجد خشية أن تلوثه. فهذا يدل على أن من غلب بالنزيف يصلي على حالته باتفاق العلماء، فما يأتي أحد يستدل بهذا المرخص له إجماعا ويقول هذا يدل على أن الدم طاهر، لأن هذا خارج عن موضع النزاع ما نتختلف فيه. وهكذا عمر لما صلى وجرحه ينزف، هذا خارج عن موضع النزاع. ولذلك كل العلماء الذين يقولون بنجاسة الدم يقولون لو أنه أصابه جرح ونزف وما أمكنه وحضرت وقت الصلاة حضرته الصلاة يصلي على حالته، وهكذا لو استرسل معه الرعاف فغلبه يصلي على حالته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعا. أما الكلام إذا كان بإمكانه أن يغسل الدم وبإمكانه أن يتحفظ منه فيجب عليه أن يغسل وأن يتحفظ، فالأصل بالدم أنه نجس، ولذلك يطالب بغسله. فإذا قلنا أنه نجس ويطالب بغسله، فلو أصابه الرعاف وهو يصلي فعلى حالتين: الحالة الأولى أن يمكنه أن يغسل وهو في صلاته دون أن ينقض هذه الصلاة بأمر يخالفها، مثل أن يكون بجواره بركة ماء أو صنبور الماء الحنفية، أو بجواره طست فيه ماء فيغرف من الطست ويغسل أنفه ويغسل الدم، فهذا يغسل الدم، يتوضأ بمعنى يغسل موضع الدم ويبني على صلاته. هذا في الحالة الأولى، أن يكون يمكنه أن يغسل الدم دون أن ينحرف عن القبلة ودون أن يكون هناك عمل كثير يخرجه عن كونه مصليا. العمل الكثير مثل أن يأتي إلى البئر ويسحب الدلو، هذا يحتاج إلى عمل كثير. العمل الكثير أن ينزل من الدور الثاني إلى الدور الأول أو يصعد إلى الدور الثالث، هذا عمل كثير. فإذا كان الماء قريبا منك وأمكنك أن تتناوله مثل زجاجة الصحة، تكون على الطاولة فتفتحها وتصب منها وتغسل بالدم عنك، حينئذ لا إشكال تفعل هذا. لو كان بجوارك الحوض، حوض الماء، فتحتاج إلى 10 خطوات، 7 خطوات، 8 خطوات، تمشي قليلا 3، كما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رق المنبر كان 3 درجات. هذا الذي جعل بعض الفقهاء يقول يمشي 3 فيقف، وهو الفصل بين 3 الأول والثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في الركعة الأولى ثم فعلها في الركعة الثانية، ثم عليه الصلاة والسلام أتم صلاته بعد ذلك لما كانت صلاة الجمعة 2، فوقعت منه 6 خطوات صلوات الله وسلامه عليه، لكنها منفصلة. هذا الذي جعل بعض العلماء يقول إذا مشى 3 يقف، مو مثل ما يقول ما في دليل. هذا كل شيء مبني على السنة، لذلك تريث فيما يذكر العلماء. فإذا مشى 3 توقف قليلا حتى لا يستتبع العامل فيصبح كأنه خارج عن كونه مصليا. فإذا مشى 3 تريث، ثم بعد ذلك تمها، وصل إلى الحوض، فتح صنبور الماء وهو واقف ما ينحني، لأنه يمكنه أن يأخذ الماء بدون انحناء، فيأخذ الماء حتى لا ينتقل من ركن القيام إلى ركن الركوع، فيغسل الدم عن أنفه ويغسله عن ثوبه الذي أصابه، فيدنيه إلى الحوض ويغسله، ثم يرجع إلى صلاته. هذا معنى أن يبني على صلاته. وهكذا مثل ما كان في عصر التابعين، كانت حجرات أمهات المؤمنين قريبة من المسجد، ودخل إلى حجرة أم سلمة وغسل ثم رجع، هو في نفس الصلاة، حجرة أم سلمة مثل ما تقول كأنك في الشقة تمشي إلى غرفة ثانية، ماشي الحجرة، حجرة مطلة على المسجد، حجرات عليه الصلاة والسلام. نعم. كان إذا فإذا هذه الحركة مغتفرة لمصلحة الصلاة، لأن الحركة إذا كانت لمصلحة الصلاة فهي مغتفرة، بشرط ألا تخرج الإنسان عن كونه مصليا. فإذا أخرجته عن كونه مصليا تستثنى حال المسايفة ويبقى ما عدا على الأصل، فيحكم ببطلان صلاته واستئنافه. فإذا كان غسل الدم من البدن ومن الثوب لا يحتاج إلى عمل كثير أو يكون عمل لا يخرج عن كونه مصليا، فإنه يغسل ويبني، ما يلزمه أن يبدأ الصلاة من جديد. فلو حصل الرعاف في الركعة الثانية من المغرب وغسل الدم عنه ثم رجع وأتم الثالثة، وهكذا بقية الصلوات. نعم. أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم، يعني يحسب نفسه في صلاة. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه حتى لو بعد الماء، لو بعد الماء عن الإنسان إلى مثلا خارج المسجد فخرج عن المسجد لا يؤثر، يعني خروجه إلى خارج المسجد لا يؤثر. نعم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي، فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. هذا ما قال ذهب إلى بيته حجرة أم سلمة يعني قريبه، هذا يدل على أنه إذا أمكن قضاء الحاجة بالأقرب لا يجوز أن ينتقل إلى الأبعد، أن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها، فما دام أنه يمكنه أن يغتسل في موضع قريب لا يجوز له أن يطلب الموعد الموضع البعيد، لأنه حينئذ يكون زائدا عن قدر الحاجة، وما أبيح للحاجة والضرورة يقدر بقدرها. فأتى إلى حجرة سلمة وكانت قريبة من المسجد، فلما رأوه يرعف طبيعة وجبلة سيحضرون له الماء، فإذا صب عليه الماء غسل وهو في صلاته لا يكلم أحدا، ما يكلم أحدا ولا يخرج عن كونه مصليا بأمر ينقض الصلاة. نعم. قال رحمه الله: باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يثعب دما. أن المسور بن مخرمة قال رحمه الله: باب العمل في من غلبه الدم من جرح. باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. هذا الباب مبني على الذي قبله، وهو أن الرعاف والدم له حالتان: الحالة الأولى أن يرقى يعني ينقطع ويقف، مثل أن يصيبه الرعاف، فحينئذ إذا أصابه الرعاف له حالتان، إذا انقطع الدم له حالتان: الحالة الأولى أن يكون الدم يسيرا، اللي هو الرعف بالنقطة والنقطتين، هذه النقطة وقعت مثلا على الأرض فابتعد عن مكانها، حينئذ لا يحتاج إلى غسل فلا يلزمه غسل. وهكذا لو كانت دما يسيرا فنقط بعضها خارجا عن موضع الصلاة وعن بدنه وثوبه، ونقط جزء منها على بدنه أو على ثوبه، ولكن هذا الجزء دون قدر الدرهم البغلي يعني في العفو، فحينئذ لا يؤثر بالصلاة. ولذلك كان عبد الله بن عمر يعصر البثرة في صلاته، لأن هذا دم يسير، والدم اليسير والقيح اليسير حكمهما أنه عفو. والدليل على اشتراط أن يكون الدم كثيرا للحكم بالنجاسة في الصلاة قوله تعالى: أو دما مسفوحا. والسفح إنما هو للكثير وليس للقليل، فيشترط أن يكون كثيرا، هذا سبب تفريق العلماء بين يسير الدم وبين كثير، على الخلاف في ضابط اليسير والكثير. منهم من ضبطه بالدرهم البغلي، وهذا يكاد يكون مثل الاتفاق في حديث ضعيف، لأن قدر الدرهم قدر متفق عليه، ما زاد عن الدرهم فيه خلاف. قال بعضهم: هو الذي لا يتفاحش في النفس، اليسير هو الذي لا يتفاحش في النفس، والضابط الأول أقوى. بناء على ذلك قدر الدرهم سواء كان مجتمعا أو متفرقا، فلو نزلت منه نقطة رعاف وتفرقت بحيث لا تسوي قدر الدرهم، قدر الدرهم اللي هو قدر الهللة أقل من القرش الموجود الآن بقليل، هذا القدر عفو ما يجب منه الغسل، ويصح الإنسان أن يصلي ولو أصاب ثوبه أو بدنه أو مكانه. أما الكلام إذا زاد، فإذا زاد على حالتين: إما أن يزيد ويرقى وينقطع فحينئذ تحتاج إلى الغسل فقط، وإما أن يزيد فلا يرقى ولا ينقطع، لأن قدر ما تغسل سيبقى. فيرد السؤال: ما حكم الصلاة حينئذ؟ فبين لك في الباب الأول إذا انقطع أنه يشرع لك أن تخرج لغسله، وانبنى هذا الباب على الباب الذي قبله، وهذا من فقه رحمه الله أنه بنى هذا الباب على الذي قبله، ثم عمم فقال: من جرح أو رعاف، وهي المسألة التي ذكرناها مسألة النزيف ومسألة الدم الغالب، ينزف الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة، تنزف المرأة بالاستحاضة باستتامة الدم بخروجه معه، أو ينزف الرجل من جرح أو نحو ذلك، هذا النزيف الذي لا يرقى سواء كان متقطعا بدفعات لا يرقى معه كما يحصل في الرعاف أو بعض الجروح، أو كان نزيفا مستمرا حكمه واحد. ذكر هذا الأثر عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في قصته لما طعن، ما أنه أيقظه من الصبح، من صبح الليلة التي طعن فيها على تقدير محذوف، أيقظه بمعنى نبهه وليس المراد إيقاظ النائم، وإما أن يكون أيقظه بمعنى للصلاة بعد أن طعن رضي الله عنه وأرضاه، أنه طعنه أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله، وفي إيقاظه للصلاة يكون على المعنى الثاني أنه أيقظه للصلاة، أي أنه نبهه على الصلاة بعد أن طعن، لأنه لما طعن أخذ الناس ما أخذهم فحملوه إلى داره رضي الله عنه وأرضاه، ولما حملوه إلى داره مع الطعن والنزيف يغيب الإنسان أحيانا، وهول الأذى والمصاب الذي أصابه وأصاب المسلمين به رضي الله عنه وأرضاه قد يجعل الإنسان نوعا ما يذهل عما عن الصلاة، وليس بقصده ترك الصلاة، ومن هنا نبهه المسور أيقظه بمعنى نبهه أن يصلي مع الحالة التي هو فيها، كان يقول يا أمير المؤمنين صلاة الفجر صلي صلاة الفجر أو نحو ذلك، هذا المراد بإيقاظه، وليس المراد أنه نام بعد أن طعن إلا إذا كان قد أصابه من الطعن غشي، هذا لا يحفظ في الرواية أنه غشي عليه رضي الله عنه وأرضاه، وإنما هو طعن، فلما طعن قال اسقوني، فلما سقوه اللبن وخرج من الجرح علم أنه لا يعيش رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك وصى رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فقال نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. نعم، أنعم رضي الله عنه وأرضاه على الأمر بالمعروف، وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان مهما علت منزلته وارتفعت درجته بالعلم أن يقبل الحق من الغير ولو كان أقل منه في العلم، ما دام أنه يأمر بما أمر الله، والله يمتحن العالم يمتحن طالب العلم، بعض الأحيان العالم ينبهه طالب علم يقبل التنبيه أن الحق حقا يتبع وليس في هذا غضاضة ولا منقصة، وهكذا طالب العلم ربما يأتي في مجلس فينبهه عامي، فلا يمنعه أن يكون الإنسان عامي أو دونه أو أخا دونه في العلم ينبهه، فلا يحنق عليه ولا يعني يتغير ولا يسيء الأدب معه، بل عليه أن يذعن للشرع ويقول نعم كما قال عمر رضي الله عنه، نعم أي نعم ما أنعم عليه، نعم ما أمرت به، نعم سمعا وطاعة، فهو رضي الله عنه قبل لما جاءه من الحق، وهذا هو الأدب مع الكتاب والسنة، أن الإنسان إذا أمر بالشرع استسلم وأذعن وأطاع. نعم. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة على القولين المشهورين، إن قيل تركها تساهلا فحينئذ يدل على كفر تارك الصلاة إذا تركها تساهلا، ولا حظ في الإسلام من ترك الصلاة جحودا وهو محل إجماع بين العلماء رحمهم الله، وإذا قيل بكفر تارك الصلاة فيشترط عند الحنابلة رحمهم الله القائلون بكفر أن يدعوه الإمام، لو ترك الصلاة تساهلا عند الحنابلة منصوص عليه، وهذا أمر أوصي طلبة العلم أن يرجعوا لكلام شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة، له كلام دقيق ونفيس جدا في مسألة كفر تارك الصلاة، أن هذا الوصف بالترك لا يكفي فيه كون الإنسان مثلا يترك الفرض تساهلا وهو يريد أن يصلي الفرض الذي بعده ويصلي بعد يوم أو يومين، لأنه هذا لم ينوي الترك، وهو ما يقع فيه كثير من عوام المسلمين، وإنما أن يترك بقصد أن لا يصلي، لا يريد أن يصلي مع أنه يقر أن الصلاة فريضة، وهذا الذي جعل يشترطون في المذهب إذا دعاه الإمام أو نائبه لصلاتين، وذكر الروايات عن الإمام أحمد في هذه المسألة، ولذلك هذه المسألة خالف فيها إمام المجتهد والإمام أحمد بدليله، وقيد هذا الخلاف بكلام هذا الإمام المجتهد، فينبغي أن تضبط هذه المسألة بضوابطها، ولذلك الترك الذي يفعله العوام عندهم نية لفعلها ترك التساهل الفرض والفرضين عندهم نية لا يوصف بهذا الوصف، وهذا معنى شيخ الإسلام بأن المسلمين كانوا يتركون الصلاة ولم يحفظ عن أحد من العلماء أنه كفرهم ولم يكن يصلي عليهم ويعاملهم معاملة المرتد الذي تبلى به عامة المسلمين، لكن الترك أن ينوي ترك الصلاة ما يريد أن يصلي، تقول له الصلاة فريضة يقول لك نعم أنا أعلم أن الصلاة فريضة لكن ما أريد أن أصلي، ولذلك يدعى المرة الأولى احتمل أنه الصلاة الأولى، ولذلك لا يكفرون إلا بعد عوته بعد الصلاة الثانية ك كما هو محرر في المذهب ونص عليه صاحب الإنصاف في الإنصاف. فإذا كان اشترط التكرار قالوا لا يعلم أنه عزم على الترك، لأنه هو ما أباح عن مكنون نفسه. لأن إذا ما تقول له صلي، إذا قلت له صلي وحضرت الصلاة ولم يصلي يحتمل أنه يريد أن يصلي، فإذا خرج وقت الأولى ودخل وقت الثانية وطلب إلى الصلاة ودعي إلى الصلاة وامتنع من فعلها عند خروج وقت الثانية علم أنه يريد ترك الصلاة بدلالة الظاهر، فتنزل منزلة أنه تارك للصلاة حقيقة. وهذا الذي جعل تكفيره في هذه الحالة موقوفا على حكم الإمام، ولم يجعله تكفيرا مطلقا أي أن الناس تكفره، وإنما يكون مكفرا بماذا؟ إذا دعاه الإمام. وهذا شرط، ومفاهيم الشروط معتبرة في المتون. يحرر هذا الكلام ويرجع إلى كلام في المسألة، وله كلام نفيس جدا في شرح العمدة لكتاب الصلاة في شرح العمدة. الشاهد من هذا أن هذا حجة يحمل على الوجهين المشهورين في الخلاف بين العلماء رحمهم الله. نعم. صلى عمر وجرحه يثعب دما. صلى عمر وجرحه يثعب ينزف دما، هذا يدل على أنه إذا غلب الإنسان الدم أنه يصلي على حالته، لأنه ليس بوسع أن يوقف الدم. وهكذا إذا أصابه، إذا خرج منه الحدث المسترسل من القبل والدبر يصلي ولا يحكم بانتقاض طهارته، لأنه يتوضأ عند دخول وقت الصلاة إذا كان حدثه مسترسلا. هذا كله من رخص الشريعة ومما وسع الله به على عباده، أن المسلم يصلي مع غلبة الدم وغلبة النزيف عليه ولا يحكم بفساد صلاته. لو قلنا أنه يحكم بفساد صلاته للحقته المشقة وكلف بما لا يطيق، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال مالك: قال يحيى بن سعيد، ثم قال سعيد بن المسيب: أرى أن يومئ برأسه إيماء. قال يحيى: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. هذه المسألة مترتبة على قضية الرعاف. علمنا ما يتعلق بالرعاف من جهة الطهارة والصلاة، بقي من جهة الطهارة ووضوء الصلاة، طهارة الحدث والخبث، بقي أن يسأل عن أركان الصلاة إذا كانت تؤثر في الرعاف. فمن المعلوم أن الإنسان إذا أصابه رعاف وركع ازداد رعافه، وإذا سجد ازداد رعافه، فالركوع والسجود قد يحرك نزول الدم أكثر. ومن هنا من أصابه الرعاف على حالتين: إما أن يكون ركوعه وسجوده يزيد من النزيف، وإما لا. فإذا كان لا يزيد فلا إشكال، نطالبه بالأصل الركن الركوع والسجود. وأما إذا كان يؤثر فهذا مما يسمى ازدحام الشرط مع الركن، الشرط الذي هو الطهارة، لأنه يزيد من خروج النجس، والركن الذي هو الركوع والسجود، فقدموا الشرط فيه على الركن، والأصل أن يقدم الركن على الشرط لوجود مرجح وهو ضرر المكلف. وتقديم الشرط على الركن مع وجود مساعد يقوي حكم المسألة. ومن أمثلتها إذا ابتلي بمرض العين وقال له الطبيب الثقة إنه لو سجد ذهب بصره، فإنه يرخص له في ترك السجود، لأنه تعارض حق الله وحق المخلوق، وإذا تعارض حق المخلوق قدم حق المخلوق رحمة من الله عز وجل، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق المخلوق مبنية على المشاحة، وأيضا حق المخلوق في نفسه. ولذلك أبيح له أكل الميتة فسقط حق الله عز وجل توسعة من الله على عباده لإنقاذ نفسه، هذا حق المخلوق. فالنفس المحترمة وأعضاؤها محترمة، لأن مقام ضرورة، لأن فوات العضو فوات النفس بالموت وفوات العضو من أعضاء البدن يعتبر مقام ضرورة، هذا ضابط الضرورة عند بعض العلماء، الخوف على النفس أو على الأطراف. فإذا خاف على بصره أن يذهب رخص له أن يومئ ولا يسجد. وحكي عن ابن عباس أنه شدد حتى أنه لما قال له الطبيب لا تسجد سجد فذهب بصره، قلنا هذه من الأسباب التي ذهب بها بصره حينما كان يتداوى من عينه، معروف هذا في علاج العين في بعض الحالات لا ينصح بالسجود. وإذا منع من السجود وقال له الطبيب الثقة أنه يذهب بصره فمن حقه أن يترك السجود ويكون رخصة له. المقصود من هذا أن الإيماء هنا أنه لا يبالغ في الركوع والسجود، فينزلون منزلة الرعاف منزلة الخوف على البصر. وفي النفس شيء، لأنه الخوف على البصر ليس كالرعاف إلا في حالات مستثناة، يعني يكون هذا القول فيه نظر، إذا فعلا في ضرر من قوة النزيف ويخشى معه أن يؤثر على الإنسان فيسقط مغشيا عليه كما في بعض حالات الرعاف إذا كان قويا فحينئذ يرخص له. وأما إذا كان ينزف ويمكنه أن يسجد ويقوم بالفرض ويكون نزيفه لا ضرر فيه بالدرجة التي ذكرناها أو ما يماثلها فحينئذ يسجد على إعمالا للأصل. فالشاهد أن هذه من المسائل التي قدم فيها الشرط على الركن مع أن الأصل يقتضي تقديم الركن على الشرط. ومن أمثلتها في خوف الضرر على المكلف أنه لو كان عاريا، مثلا جماعة شخص غرق في البحر وذهبت ثيابه وخرج إلى البر وحضرت الصلاة، فهل يصلي قائما أو يصلي قاعدا؟ إن قلنا يصلي قائما تنكشف عورته، إن قلنا يصلي قاعدا فحينئذ لا تنكشف. فإذا قلنا يصلي قائما قدمنا الركن، وإذا قلنا يصلي قاعدا قدمنا الشرط وهو ستر العورة. فتقديم الشرط عندما يقول يصلي قاعدا مبني على الضرر الذي يلحقه لو صلى قائما باطلاع الغير على عورته، فصار مساندا للا أنه يعني هنا التقديم للشرط ليس لجنس الشرط وإنما لوجود أمر منضاف إليه وليس لذات الشرط وذات الركن. نعم. قال رحمه الله: باب العمل في الرعاف. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال: رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه، ثم يصلي ولا يتوضأ. هذه في حالة الغلبة، ثم يصلي ولا يتوضأ، أنه لا يلزمه لا غسل ولا وضوء إذا غلبه الدم واختضبت أصابعه وكان الدم كثيرا بحيث لا يرقى، فحينئذ يصلي على حالته كالمستحاضة تصلي والدم يجري معها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي. هذا فيه وجه ثاني، وهو أنه إذا خرج منه الدم اختضبت بها أصابعه فتله، فحكه حتى يتحات جلم الدم، وهذا بناء على إزالة عين النجاسة دون أثرها فيبقى الرائحة. وعند بعض العلماء أن أضعف ما يكون في النجاسة الرائحة، وأن أعلاها اللون والطعم، وأن التغير بالرائحة، لذلك التغير بالرائحة من أضعف ما يكون عندهم وإن كان مؤثرا، لكنه إذا حكه حتى ذهب جرمه هذا سبب أن بالحك ينشف الدم وحينئذ يزول الأثر. هذا بالنسبة لما يؤثر عن سالم بن عبد الله رحمه الله، لكن الأصل يقتضي أنه إذا أصابه وأمكنه الغسل أنه يغسل، هذا هو الأصل. نعم. قال رحمه الله: باب الوضوء من المذي. بابه الوضوء من المذي. خلاص نقف عند هذا، شو الأسماء. وإن شاء الله سيكون لقاءنا بعد الحج نظرا لقرب موسم الحج، وسنبدأ إن شاء الله بكتابي الموطأ وعمدة الأحكام الدرسين في الأسبوع، نسأل الله بعزته وجلاله أن يبلغنا ذلك بعفو وعافية وأمن وأمان وحسن عمل وإحسان، إنه ولي ذلك وهو الرحمن. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله سيكون لقاءنا بعد الحج نظرا لقرب موسم الحج، وسنبدأ إن شاء الله بكتابي الموطأ وعمدة الأحكام بالدرسين في الأسبوع، نسأل الله بعزته وجلاله أن يبلغنا ذلك بعفو وعافية وأمن وأمان وحسن عمل وإحسان، إنه ولي ذلك وهو الرحمن. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.